وقفنا في أثناء شرح مادة من استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب، لا يلزمه أداء منافعه، ولكن إذا كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة أي أجر المثل في كل حال، وإن كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل إذا لم يكن بتأويل ملك أو عقد. مثلا لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة، لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير فعلى كل حال تلزمه. هذا على رأي الحنفية أنه لا المنافع لا ليست مالا، ولكن استثني منها هذه الأشياء الثلاث، والراجح والمنافع مال. فهذا الذي يسكن دار الغير بدون إذن بدون كذا عليه أن يدفع الأجرة. بل أكثر من هذا، لو اضطر رجل أن يستعمل مال غيره بدون إذنه، كما لو استعمل سيارة جاره وفر بها ليتخلص من ظالم يتبعه، هذا يعني جائز ولا يعتبر أنه قد اعتدى على مال الغير هذا. وحتى لو نهاه أو صاحب المال من أن يستعمل ماله ورفض أن يعطيه يخلص لك عند ما زائد ما ينطيه إياه، أكل زائد ما ينطيه إياه، وسيلة أخرى أن يحميه في بيته أو ينطي سيارته ويهزمه أو ينطي فرس وكذا، هنا يجوز لهذا المضطر أن يأخذ هذا المال المستغني عنه صاحبه جبرا عليه. والسبب في هذا لأنه في حالة الاضطرار صار واجبا على الذي يستطيع أن يساعد أخوه المسلم، واجب عليه في هالحالة، ومن يترك الواجب يجوز حمله عليه إجبارا، كالذي تجب عليه الزكاة فتأخذ منه جبرا. هاي السبب. قال ولكن مع هذا الحكم فأنت عندنا قاعدة، الاضطرار لا يبطل حق الغير، فإذا أنت اضطريت وأخذت مال غيرك بإذنه أو جبرا عليه أو كذا فأنت ولو لا إثم عليك، لكن ادفع عليه ثمنه إلا إذا أباحه أو وهبه لك أو يعني ما مرض من لك العوض. طيب شيخ، نعم، في حالة الاضطرار هنا على مذهب الأحناف يسلم قيمة المنافع. نعم، إذا أخذ عليه سيارة فر بها. لا، هذا ماشين هم استثنوا هالثلاثة، استثنوا هالثلاثة، لكن هم عندهم قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير، فهنا تتدخل قاعدة المنافع ليست مالا، إلا إذا مثلا أتلف هذا المال كسيارة فر بها أو فرس ركبها فعطبت فيضمنها، لكن إذا رجعها سالمة لا يضمن. هاي نظريتهم ماشين بها، وإنما استثنوا هذه الثلاثة للتعليل الذي يذكرونه عادة. يا شيخ، إذا كنا يجب عليه أن يأخذ سيارة يعني ليصل إلى ما يشرب، الوجوب هذا هل يضمن إذا ثبت السيارة؟ نعم نعم نعم، أوجب عليه سلم هي لينتفع بها، فإذا عطبت لفائدته ومصلحته أن يرد العوض. نعم. قال لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير فعلى كل حال تلزمه، يعني إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر المثل المدة التي سكنها، وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل، وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل. احنا قرأنا من الشرح إلى أن وصلنا إلى قوله ولزم ضمان المنفعة فيما هو معد للاستغلال. نعم، معد للاستغلال يعني معد بالإيجار للإيجار للكراء، شلون واحد عنده السيارات ينتفع بها إيجرها، هذه طريقة عمل، هذه تجارته. نعم. نعم. قال إنما لأن استعماله يقوم مقام العقد الفاسد كأنه عقد. نعم. جاء في المجلة لو استعمل أحد إلى آخره، فعليه إذا استعمل الغاصب المغصوب بالذات أو أجره من آخر وأخذ أجرته فليس لصاحبه من مقابل، وليس له تعرض لما وليس له تعرض لما أخذ الغاصب من الأجرة أو لما أخذ الغاصب من الأجرة، انظر المادة كذا مثلا شرحا. ولكن إذا كان المال وقفا فيجري فيه على ما سيجي في شرح المادة كذا. ولكن المال الذي استعمل هكذا غصبا أو عطل إذا كان وقفا أو مالا لصغير، فعلى كل حال أي سواء كان بتأويل الملك أو عقد أو لا، يجب ضمان المنفعة، وإن كان معدا للاستغلال فيلزم أيضا ضمان المنفعة مطلقا. هاي مو شرط المعد للاستغلال هو مال وقف أو مال يتيم أو كذا مطلقا، لأن هذا معد للاستغلال كواحد عنده سيارات مثلا أو عنده دواب يأجرها أو عنده سفن يأجرها وقوارب يأجرها، فهذا لما يجي واحد يستعملها كأنه سوي عقد، يعني عقد، لأن العقود قد تنعقد بالتعاطي بدلالة الحال. قال أي أجر المثل ما لم يكن الغاصب مستعملا له بتأويل ملك أو عقد. قال إذا كان المغصوب معدا للاستغلال يكون ذلك في مقام العقد الفاسد، أي كأن يكون المؤجر قد آجره للمستعمل، وإن استعمال ذلك الشخص لذلك المال المعد للاستغلال يكون من قبيل التعهد بدفع الأجرة وقبوله عقد الإيجار، إلا أنه لم يسلمه في هذا العقد الذي وقع على هذه الصورة بدل إيجار لزم أداء أجر المثل، يمكن لم يسمي في هذا العقد. ولكن هنا يعني يرجع عليها تعقيب بسيط، إذا كانت الأجرة معدة مثل هاي الدبابات اللي تمشي بصنعاء هذه معروفة الأجرة، نعم. مثلا يركب منا إلى باب اليمن أجرتها هالقد، نعم. معروفة هذه، نعم. ماكو حاجة أجر مثل، ما دام احنا صح قلنا أن المعدل الاستغلال منافع مضمونة فالضمان يرجع أما بتحديد أجرة مو أو أجر مثل مو تمام. أجر المثل هنا حددها العرف، نعم. هو معروفة دبابة هاي سعرها. قال مسائل متفرعة عن عدم ضمان منافع المغصوب. أولا لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إيجارة فلا تلزمه أجرة لتلك المدة، لكن إذا سكن الدار على هذه الصورة وأعطى أجرة المدة التي سكنها فليس له استردادها، ما يقدر يستردها. إذا كان ما يقدر يستردها مع أنها ليست لم تكن لازمة من قبل. إيه هو رضي هكذا، نعم. ثانيا إذا استكرى أحد يا شيخ ما هو الشيء الذي منعه من حق استرداده، ما هو الشيء الذي حال بينه وبين استرداده استرداد هذا المال الذي أعطاه؟ لو قلنا أنها ليست لازمة له بأن يعطيها المقتصد، ليست الأجرة لازمة عليه، هو انطاه من نفسه. طيب الإنسان وقلنا ضربناكم مثل الآن من زمن أواخر الدولة العثمانية صدر أمر سلطاني أن المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوى التي مر عليها 15 سنة، فلو أنا كنت دائل لشخص 1000 دينار مثلا لكن مضى عليه 20 سنة، هنا لما أريد قاضي متى يعطيني هو قاضي المحكمة لما يشوف المدين يشوف بها 20 سنة يستطيع أن يقول للمحكمة هاي خارج عن صلاحية المحكمة، لأن هذا جاي يدعي دين علي مضى عليه 20 سنة، ما تقول المحكمة بعد أي شيء، تقول نعم أنا مخولة ما عندي صلاحية أحكم بهذه القضية. ولكن لو أن المدين الذي احتاج هالاحتجاج أو ما يدري محتاج وسلم الدين لصاحبه الذي مضى عليه 20 سنة ثم بعد ذلك تفطن أو أخبر بأنه كان يستطيع أن ما يدفعه لمرور الزمن، فإذا رجع للحاكم قال له أنا دفعت دين مضى عليه 20 سنة وما كنت أدري بأنه لا يستطيع الدائن أن يقاضيني، الحاكم ما يسمع قلبه، يقول إن أنت أعطيت حقا عليك، أنا فقط ممنوع أسمع دعواك، لأن سوق الحق لا يسقط بالتقادم في الإسلام. نعم. طيب قال ثانيا إذا استكرى أحد دابة على أن يركبها فلانا وأركبها غيره فلا تلزمه أجرة ما لم تكن من دواب الأجرة. ثالثا لو استأجر أحد دابة لم تكن معدة للاستغلال. ليش بالحالة هاي مال الدابة والأجرة؟ لأن هنا صار خالف فصار غاصب، فما تلزم له أجرة، نعم. إلا إذا كان معد للاستغلال. نعم. ثالثا لو استأجر تلزم أجرة المثل. نعم. ثالثا لو استأجر أحد دابة لم تكن معدة للاستغلال وأنكر الإجارة في أثناء الطريق فلا تلزمه عند أبي يوسف أجرة الطريق الباقية بعد الإنكار، لأنه يصبح حينئذ غاصبا بناء على المادة 901. أما أجرة الطريق التي قطعها قبل الإنكار فتلزمه ولو أن المأجور هلك بعد الإنكار ولا يكون اجتمع الأجر والضمان لاختلاف الجهة أو الوجهة. هذا يا شيخ يشجع الناس على الاقتصاد. لكن هنا الحقيقة يعني بيها شيء يعني يرد على الشيء بيقوله بالمذهب. بيلزموه بالأجرة فيما بقي بالنسبة لما قطعه فيما مضى ولا يلزموه فيما بقي ثم أنكر متما. نعم. ولكن ألا يمكن أن يقال بأنه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه؟ هذا لما ركب عرف هذا يعني أجرة بدليل أنه أعطى يعطيه أجرة، فإن كان كيف نقبل الإثم؟ بينما هو اعترف بأنه عقد صحيح وأجرة تمام، أليس هذا أنه ينقض ما هو أقره؟ على كل حال هنا يمكن أن نقول المثلون هم فالتمثيل يعني ظاهري، لا يعني لا يشترط أن يكون في التمثيل له وقوع حتما، قد يكون نادر جدا. ولذلك الفقهاء بعضهم يضربون أمثلة، لو كان لشخص رأسان مثلا سيما الشافعية هل يكفي بالوضوء يغسل وجه واحد؟ هاي فالتمثيل يعني يصورون قضايا قد لا تقع، يعني النادر كالمستحيل يعني، لكن يضربون هيك مثلا. أما تحذر للذهن أو يريدون يشوفون شنو الحكم إذا وقع إلى آخره. وإلا هذا هنا هذا قد وقع يا شيخنا. آه أيوة لو رأسان حالات أطفال وقعت. لا لا الطفل يبقى، لكن هذا يبقى حي رأسيا؟ هذا كلامي. وهل الوضوء تجب على الطفل؟ لا. نعم. أقرأ. قال رابعا لو استأجر أحد دارا من آخر شهرا وبقي ساكنا في الدار لغياب المالك منه بعد ذلك الشهر فلا تلزمه أجرة تلك السنة لأنه لم يسكن الدار تلك السنة على وجه الإجارة. من وجه الاغتصاب ولا إيش؟ إيش بعد بسيونا الحكي هذا؟ لو استأجر أحد دارا بيقول استأجر أي من آخر شهرا أي شهر بس بس شهر وبقي ساكنا في الدار أي لغياب المالك منه أي بعد ذلك الشهر أي فلا تلزمه أجرة تلك السنة. لا مو سنة، الشهر تلزمه. الشهر تلزمه. لكن بعد ذلك لأنه تحددت الأجرة. خلص لما انتهى العقد خلص أصبح هذا الدار ليس مأجورا له. فأصبح غاصب وأجرة المنافع المخصوب غير مضمونة. لأنه لم يسكن الدار تلك السنة على وجه الإجارة. خامسا إذا غاب أحد بعد أن استأجر دارا شهرا وترك عياله في الدار وبقوا ساكنين في تلك الدار بعد مرور مدة الإجارة فلا تلزمه أجرة تلك المدة لأن تلك العائلة لم تستأجر الدار. لا هو مسؤول عنها كذا هو رب العائلة أيضاً. هو لم يستأجر رب العائلة هو. سادسا نعم لو استأجر أحد مزرعة في القفر ولقلة الأمطار لم ينبت زرعها أثناء مدة الإجارة ونبت بعد انقضائها فجميع الزرع كله للمستأجر كما أنه ليس للمؤجر طلب الأجرة بدون عقد فليس له أن يطلب نقصان الأرض لأن البذر بذر المستأجر. لا يعني المنافع يعني انتفع هذا بالأرض ومنافع المخصوص قلنا ما مضمون هذا هو لا يستمر يكون البذر يا شيخ ماكو بذر هو استأجرها للأرض خلصت المدة ولكن ظل ينتبع بها الانتفاع بالماجور كل حسب طبيعته الأرض الزرع دابة بالركوب وهكذا فهل تلزم أجرة بعد المطلع بها زرع ويقال له أنت انتفعت بها الأرض؟ لا لأن عند النظرية الحنفية المنافع ما مضمونة. نعم. نعم. سابعا إذا أجر شخص داره من آخر ما يكون الغاصب يدل للمؤجر أن يقلع الزرع إذا احتاج ما أدب الغاصب بل يلزم هذا طبعا إذا غاصب هو يقدر هذا يقدر بالقوة كذا لكن هو يفرض أنه زراعة وصار زرعة هل يدفع أجرة على ذلك؟ لا. أما هل يسمح أو ما يسمح له؟ لا ما يسمح له. وذكر سابقا يا شيخ إذا استأجر لمدة شهر ولم إذا أجر شهر مثلا هذه مالت الأرض إذا أجرها مثلا إلى مدة سنة ما نزل مطر بعد 10 أشهر بقى شهر ونزل مطر وبدأ يزرع هنا من أسباب تبقى الإجارة مستمرة حتى لا يفضل لكن ما يدفع الأجر المسمى أجر المثل إلى أن يحصل الزرع وكذا نعم. قال سابعا إذا أجر شخص داره من آخر على أن يكون بدل إيجارها في كل شهر كذا قرشا وبأثناء الشهر باع المؤجر داره من آخر وبقي بعد ذلك المستأجر ساكنا في الدار بلا عقد لا تلزمه أجرة ما لم تكن تلك الدار معدة للاستغلال أو كانت مما يوجب حكم الفقرة الاستثنائية من المادة 72 و400. ثامنا لو استأجر أحد دابة ليركبها اليوم إلى المحل الفلاني فلم يذهب بها اليوم إلى ذلك المحل وذهب بها في الغد فلا تلزمه أجرة أما عند الإمامين فيلزمه الأجر المسمى. ثان الإمامين هو الأقرب إلى لأن المحل وصل إلى مسألة تأخر اليوم هذا ما يؤثر إلى درجة لأنه يبطل العقد ويجعل غاصب ومنافع مخصومة إلى آخره. نعم. أما إذا كانت تلك الدار مالا موقوفا أو مالا لصغير فيلزم أجر المثل على كل حال سواء أكان هناك تأويل ملك كما في المادة 97 و500 أو تأويل عقد كما في المادة 89 و500 أو لم يكن وسواء أسكنه فيها المتولي بدون أجرة أو أعاره إياها أولا أو كان مشروطا في الوقت كونه للسكنة أو لغيرها أو سكنها بدون عقد أو عطلها وذلك إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان الذي يحصل في العقار بسبب السكنة. مسائل تتفرع عن ذلك. أولا إذا اشترى أحد دارا وسكنها ثم ظهر أنها مال وقف مال موقوف أو مال صغير أو سكن أحد دارا لوقف بإذن المتولي أو بدون إذن يفسخ البيع ويدفع الأجر يلزمه أداء أجرة المدة التي سكن فيها بالدار. نعم ويفسخ العقد لأنه تبين أن هذا مال موقوف والوقف لا يصلح لتملك الأفراد. طيب يا شيخ أنا من الفكرة السابقة آخرها الشيخ عبد الله دي قال إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان الذي يحصل في العقار قال يا شيخ إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان الذي يحصل في العقار بسبب السكنة طيب لو كان الإيجار أقل في هذه الحالة يضمن من أقل من هذا ويا من كان المثل وين انضرب هذا ما الوقف أو ما الإيش أو إذا كان أجر المثل أو كان مشروطا في الوقف كونه للسكنة أو لغيرها أو سكنها بدون عقد أو عطلها وذلك إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان الذي يحصل فيأخذ بالأكثر لأن ما الوقف هذا ما الوقف الذي يحصل في العقار بسبب السكنة أي. طيب لو كان الإيجار أقل يا شيخ أجر المثل أقل من النقصان الذي حدث نأخذ بالأكثر بالنسبة للوقف يعني مال اليتيم يعني يضمن النقصان يعني إيه نعم. قال مثلا لو اشترى أحد عقارا من آخر بثمن معلوم وبعد أن ضبطه وتصرف فيه مدة قام متولي الوقف مدعيا بأن هذا العقار من عقارات الوقف الذي هو متول عليه أثبت دعواه هذه وحكم على نهج شرعي بأن ذلك العقار هو للوقف فيلزم ذلك المشتري أجرة المدة التي تصرف فيها بالعقار المذكور وكذلك إذا كان نصف ذلك العقار ملكا والنصف الآخر وقفا وتصرف فيه المشتري على الوجه الآن فيلزم المشتري أن يدفع أجر المثل للنصف العائد للوقف فقط أما الآخر لا لا نعم. ثانيا لو استأجر أحد عقارا لصغير أو لوقف لشهر وسكن فيه شهرين يلزمه أجر المثل للشهر الثاني. ثالثا لو باع متول لوقف مالا للوقف من آخر وسلمه إياه ثم عزل ونصب آخر بدلا عنه أقام المتولي الجديد دعوى على المشتري وحكم له الحاكم باسترداده فيلزم المشتري المذكور أن يؤدي أجر المثل ولو لم يكن المال المذكور معدا للاستغلال. نعم كل مال وقف هذا وكون أنه هو ما عقد العقد غيره كمتولي معزول أو مات هذا ما ينفع يعني لأن المقصود هو الحفاظ على مال الوقف. مال الوقف نعم. طيب يا شيخنا في كل الحالات الماضية هذه قال أجر المثل لكن لو كان أجر المثل أقل من الأجر المسمى يعني يأخذ ابن الأكثر ما هو أحب إلى الوقف أو مال اليتيم يعني الأكثر نفعا لما قلنا هذا مال مغصوب وتبين أنه مال وقف، فشو ضمن القاعدة؟ أجر المثل، مو تمام؟ لكن إذا كان عقد عليه على أساس ملك حر هذا بأجر مسمى، ما نأخذ أجر مسمى، نأخذ أجر المثل، لأن هذا هو الأنفع للوقف، لأن العقد فاسد. تبين مثل استحقاق المال، لو بعت كان شيء بثمن ثم تبين أنه مملوكا للغير، فالغير له أن يأخذ هذا يسترده مني لأن ملكه، وأنا أرجع إلى من باعني إياه. نعم. رابعا، لو أسكن إمام مسجد آخر مجانا في الدار الموقوفة لسكناه لزم الساكن أجر المثل. هذه حالة تقع. هذا هنا لا، هنا إذا فرغ له الدار وأسكنه فيها يلزم أجر المثل، لأن هذه معدل من منفعة الإمام. لكن لو أسكنه معه كما لو كان فقيرا أو محتاجا أو جاء ضيفا عنده وبقى أسبوع أو كذا، لا يلزمه أجر هذا، لأنه من ذا يأجر هذا، وإنما يقوم بعمل جائز شرعا، إكرام ضيف أو إكرام. نعم. ما يقال هنا الإمام المسجد قد ملك منافع الدار بالاستحقاق لكونه إمام، فيحق له لا هو لا المنافع. لا ما يتصرف هو هذا، يعني أعطي هالشيء هذا لأجل أن يسد حاجته لكونه يقوم بالإمامة، مو أعطي هذا لأجل أن يتجر به وينتبع به. لا لا ما تفق ما أجرها هو هنا انتفاع مقيد. لا لا ما بي مجان، مو ملك، هذا أقرب ما يكون بالإباحة. هو أعطي هذا لأجل الإمامة فقط، لهالغرض هذا، لأجل أن يسد سكنه، فإذا أجر تبين أنه ما محتاج، أهله سافروا ما محتاج، ما محتاج إلى آخر لمدة العبد هو سنة. بقى لو ما بقى بيسكن به، بقى بس عنده غرفة مستقرة، خلاص مستخار بقى به، خلاص يريد مستغني عنه، خلاص أجره أجره يطيه للوقوف. يا شيخ، الآن في جامعة الإيمان في العطلة الطلاب يخرجون من المزوجين من السكن الجامعي ويسكنون آخرين مكانهم مش من طلاب الجامعة، فهل لا يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، أولا لا يجوز هنا. وإذا أخذوا منهم أجرة، الأجرة للجامعة مع عدم الجواز، أسكنهم فقط حتى يبقى الدار لهم، لا يسألهم شون ينقل الدار لهم، يعني حتى لا تأخذها الجامعة وتعطيها لشخص آخر، ليش تأخذها؟ هل لا إذا وجدوا البيت فارغ، لا لا مطالب بالسكن يعطيه، لا فارغ، لأن أصحابه أهل الاستحقاق في السكن راحوا مؤقتا من مسألة العطلة يرجعون، لا يراعي هذا، من يراعي هذا؟ الجامعة لا تراعي هذا، ما يصير ما في ساكن، خلاص ما يصير ما في ساكن، راحوا بالعطلة. لكن يا شيخ بعضهم يذهبوا سنة لمدة سنة كاملة في الخارج، إما لدعوة وإما خلاص ينفسخ حسب النظام هذا أبني. هذه معدل يا أغراب، محدد لمن يملك صفة طالب. طيب، فإذا زالت عنه هذه الصفة، مو زوال مؤقت مع العطلة، هذا ما يعتبر شيء اسمه هذا، أي عطلة راحة مثل يوم جمعة يطلع، مثل ما يروحون مال الدعوة ماخذ جماعية يسمونها تطبيقات، مو فارغة بيوتهم يصير يجي واحد من شيء بيها. لكن مثلا يذهب يحضر الدكتوراة وسيرجع إلى خلاص ماكو يرجع، خلاص تأخذ منه الآن، من يرجعون يصير طلب جديد، مو يحدثها. طب إذا حدث أن أسكن فيها لا يجوز، ما لحق هذا ينزع منه، هل يلزمه أجر المثل الآخر لسكن؟ أولا يخرج هذا، وإذا أكو أجر هذا من الحق ويا مال يتير الجامعة، مال يتير مال وقف، يمكن أقرب شيء هي الوقف، لأن منافعها مو هذا أقرب شيء. لا يجوز ذا هو تصرف فيها ولا يسكن إلا إذا هو موجود بالسكن وجاءه ضيف والنظام يسمح للغريب أن يسكن، لأن يجوز ما يسمح يقبل حتى ولو قريبك ولو أهوك، ما يسمح لك النظام، ولها حق أن تقيد الساكن بهذا لأغراض شتى. إذا أردت الجامعة سمحت للإجازة الصيفية أن الطالب يمكن أن يسكن بدلاً، واحد إذا سمحت واحد لأي سبب إن كان، للحماية باعتبارك حارس إذا يجوز إيه، لكن بدون شرط لا. نعم. طيب يا شيخ، ما عندنا مدارس في الجامعة، مدارس النورانية تقول لطالب الجامعة. شنو مدرسة النورانية؟ هذه للأطفال. وين هاي؟ الأطفال الصغار. وين هاي؟ الجامعة، داخل الجامعة. تربي على المتون. جامعة الإيمان. أيوة، الصغار 4 سنوات 5 سنوات. من أول من الحضانة إلى التمهيدي إلى الابتدائي الآن. موجودة هذه. أي موجودة. هاي ملحقة يعني بيها. ملحقة بها نعم. إيش بيها هذه؟ تقبع النظامها يعني. لا، يقولون مثلاً لطالب الساكن المستحق للسكن في الجامعة، أخرج من السكن بحيث. يعني هذا الطفل منشك مع 4 سنين. معلش 6 سنين. ما قد جاء السؤال. هذا ما جاء السؤال حتى الآن. الطالب مستحق للسكن، طالب الجامعة يقول له سنعطيك إيجار تستأجر خارج ونحن ندخل بدلك في الشقة. ما يجوز هذا. هذا الشخص هو نفسه، هذا شخص مستأجر لمن يحمل صفة طالب، يجيبوا يا صفة طالب. لا، لأجل أن يستغلها للتدريس، لأن النورانية محتاجة إلى شقق داخل الجامعة. أخي هاي هي للجامعة أخي. هاي عندها غرف للجامعة لأغراض الجامعة، قسم منها لطلبة الجامعة وقسم منها إذا خصصون النورانيين هؤلاء لهؤلاء. ما يصير بيخلط هذا ويا هذا، ما يصير. لا، هي له، هذه جعلت للطالب، بس قالوا للطالب لحاجتنا لهذا السكن نحن نعطيك سكن. راجع الجام المسؤول عن الجامعة، الإدارة. نعم، الإدارة، وهي إذا وافقت لا مانع من ذلك. نعم نعم نعم. خامسا، إذا رهن المتولي أو الموقوف، إذا رهن المتولي أو الموقوف عند آخر وسكن لا إذا إذا إيش قول إذا رهن لا إذا إذا رهن يمكن الموقوف ماكو واو إذا رهن إذا رهن المتولي الموقوف عندي إذا رهن المتولي أو الموقوف إلا إذا تقول إذا رهن المتولي الموقوف والموقوف عند آخر مثلا. خامسا، إذا رهن المتولي أو الموقوف عند آخر والموقوف عند آخر، يعني كأنه رهن الموقوف وهو عند آخر. نعم. لكن لا صح، إذا رهن المتولي الموقوف عند آخر وسكنه المرتهن لزمه أجر المثل. إيه صحيحة كنوا بها يعني خلاف القاعدة عندهم، ما المنافع المقصوب غير شو اسمه ما الوقف. إيه؟ ليش المرتهن يا شيخ؟ المرتهن هو الدائن فقط في مال الوقف. الدائن هو المرتهن دائن، هذا يعني فقط يلزمه في مال الوقف أم في أي مال يكون؟ لا، هو على المرتهن. أولا، هل يجوز رهن مال الوقف يا شيخنا؟ ما يرهن لمصالح الوقف، كما لو استدان اقترض من واحد مبلغ وترميمه في هالحالة يمكن. نعم نعم. قال سادسا، إذا وجدت دار موقوفة لسكن اثنين واستبد أحدهما بالآخر وسكنها وحده بدون إذن الثاني، لزمه للوقف أجر المثل حصة شريكه بتلك المدة، وتبقى تلك الأجرة بعد أخذها محفوظة عند المتولي لتصرف في مرافق الوقف، وسواء كانت الدار موقوفة للسكنة أو للاستغلال، بخلاف ما لو سكنها أحد الشريكين وحده ولم يسكنها الثاني لعدم وجود محل له للسكنة، وحينئذ لا تلزم الساكن أجرة ما. يا شيخ، لماذا لا تكون الأجرة للشريك الآخر؟ ما هو مال وقف هذا أمني. ولو حق وقف للأجل السكنة، استغنى عن السكنة خلاص ترجع للوقف، منافع ترجع للوقف. طيب يا شيخ، الآن القانون الذي يعطي في مثلا جامعة صنعاء يعطي الحق للدكتور بأن يسكن في هذه الدار، فإذا مات يبقى الحق لأبنائه إلى أن يبلغ، يعني إلى أن يبلغ آخر واحد فيهم، وإلى أن تتزوج امرأته. وين موجود هذا؟ في جامعة صنعاء، هكذا سكن الدار التي يسكنها الدكتور له الحق فيها، يبقى فيها إلى أن يموت وإلى أن يتزوج آخر من ما أدري والله ما أكو شيء موجود. أي بالنسبة يمكن للأساتذة اليمنيين شيخنا. أي نعم، اليمنيين. ما يخالف هذا مال الدولة، يعني هي تتفرع لموظفيها. وقف إذا كان وقف مال وقف. لا، وقف شيء هذا هم فعمل وضعي هذا. مثل الأراضي الأميرية في العراق، طلعوا قانون الأراضي الأميرية، هذا هي الأراضي، هاي هي ملك للدولة الأميرية، تسمى أميرية للدولة، فالدولة كانت تعطيها لناس أن يستغلها ومدري إيش كذا، وإذا مات ينتقل لورثتها، لكن مو حسب القانون الشرعي، يعني تروح إلى أولاد الذكور أو إلى أكثر كذا، باعتبار هذا مو ملك شرعي، وإنما يسموه تصرف، حق التصرف في الأرض الرقبة، وتبقى الرقبة مملوكة للدولة. للدولة. فما دام الأمر هكذا فهي مو إرث للمشوهة. نعم. وإنما الدولة أعطتها للشخص باشترطت عليه أن يتصرف به. لأن إذا تركها تنتزع منه. وإذا مات فالدولة تقول هذه من استردها هذا وإنما نقسمها لورثتك الذكور مثلا. وهكذا هذا مشى وقبل باعتباره ليس هو ملك للأفراد حتى الدولة تورث الآخرين حسب ما تشتهي. لا هو ملك للدولة ولا هو مال وقف مثل مال التقاعد. نعم. الآن نظام التقاعد في جميع البلاد الإسلامية وهي أن الموظف إذا توفي فورثته بأسلوب معين بشروط معينة مو على القسمة الشرعية. مثلا للأولاد إذا بلغوا 20 سنة فتسقط منه إلا إذا كان طالب. للمرأة إلا إذا تزوجت. نظام تقاعد هذا لأن هذا مو ميراث شرعي. لمن كان ينفق عليهم في حياته. إيه ما هذه شروطك موجودة قانون التقاعد في العراق ومصر موجود قد يكون اتفاق واختلاف في بعض الأحيان. المهم أن هذا الراتب لا يقسم على لا يقسم الراتب التقاعدي يستحق المتقاعد ما دام حي. نعم. فإذا مات ينتقل إلى الذين حددهم قانون التقاعد ولا يقسم على الورثة الشرعيين. نعم. نعم. هذا جاز باعتبار أن هذا هو نوع من الإكرام أو الهبة أو كذا للدولة تعطي لمستخدميها لعمالها الأشياء هذه. نعم. نعم. وراتب الميت يا شيخ يوزع على أنصبة الميراث؟ لا مو بحسب الميراث ابن وزع قول الميراث الراتب نفسه هو الراتب اللي احكي عليه الراتب التقاعدي. الآن لما يحال موظف للتقاعد راتب التقاعد 100 دينار مثلا هل 100 دينار ما توزع على ورثة الشرعيين اللي نعرفهم بالحصص الشرعية قد تعطى شيء منها إلى بنتها إلى زوجتها إلى أولادها بشروط معينة هكذا. نعم. فهذا جائز يعني لم يعترض عليه أحد. نعم. قال سادسا إذا وجدت دار موقوفة هذا قرأنا. سابعا إذا سكنت امرأة وزوجها في دار لولدها اليتيم يلزم الزوج أجر المثل كذلك كذلك لو كانت دار مشتركة بين بالغ وصغير وسكنها البالغ فيلزم أجر المثل لحصة الصغير. ثامنا لو استأجر أحد حانوتا موقوفا مدة وبعد انقضاء مدة الإجارة قفله وعطله مدة يلزمه أجرة تلك المدة. ما لم يسلمه إلى المتولي كذا شيخنا. بينما لو كان ملك مو مال وقف طبق عليها المال منافع نعم المنافع لا تضمن. اي نعم. طيب يا شيخ ايضا مال الوقف كيف يوزع بعد موته؟ لا مال الوقف هذا يوزع حسب شرط الواقف ولذلك القاعدة شرط الواقف كنص الشارع. نعم. اي بلزوم احترام هذا الشرط وعدم الخروج عليه ما دام شرطا مباحا. وكأن تكون يا شيخ الأرض موقوفة على مسجد منافعها على منافعها تبقى ما يبقى هذا يدخر للمسجد. وذهب بعضهم وظن هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا بقيت بقية من غلة وقف على مسجد تصرف على المساجد الأخرى التي يحتاجها يحتاج إلى مثل هذه الغلة. لا أنا قصت يا شيخ من يتولى الأرض هذه بعد موت الذي حسب الوقف حسب شرطه. إذا قال وقفت هذه والتولية لي ومن بعد يكون لفلان وهكذا يحترم شرطه إلا إذا كان من ولاه أو من آلت إليه لا يصلح كما لو جن أو كان فاسق أو ثبت خيانته وما إلى ذلك. فإذا لم يولي أحدا فالقاضي هو يختار متولي الوقف. يا شيخ عندنا هنا في اليمن مثلا يعني عندنا وقف يسموه وقف درس يعني يقرؤون له القرآن هذه واحد احنا هذه واحد الموقوف عليه. اذا كان الوقف يصرف الى جهة ليست معصية فهذا يحترم. اما لو وقفها قال انا وقفت بساتيني هذه وتصرف على الفجار على اهل القمار على العلمانيين على الذين كذا كذا يعني الموقوف عليه اما لا يصلح لذاته كالفاجر والسادة والنصراني والكافر أو لعمله لا يصلح، العمل مو صالح، كان يقال لأهل القمار والكذا إلى آخره لا يحترم. أما إذا كان المعقوف عليهم يباح لهم العطاء يجوز هذا، وقفت مالي للمؤذنين للعلماء لكذا إلى آخره. أما إذا وقفها مثلا قال على الذين يقرؤون القرآن على القبور أو كذا، هنا ننظر هل قراءة القرآن على القبور هي تدخل في باب المعصية أو الطاعة أو المختلفين إلى آخره، المسألة أخرى. يا شيخنا السؤالي عندنا باليمن يعني لقراءة القرآن لكنهم يتكون حيلة للذكور دون الإناث من البنين، فالآن القانون سوى قال إذا كان وجد وقف من هذا القبيل فيكون للذكور والإناث، ما دام بما أنه لقراءة القرآن وكلهم يقرأون. لا مو مال هذا، يجوز الواقف أن يقول مثلا وقفت داري هذه لبناتي غير المتزوجات، هذا يمكن لأنه قد يرى أنها تحتاج إلى من ينفق عليها. لكن إذا قال وقبت هذه الدار بشرط أن لا يتزوج ابني للذكور لأولاد الذكور بشرط أن لا يتزوجوا، هذا شرط لا يعتبر، هذا شرط باطل. ما تبين قصد المحاباة للذكور إذا ظهر من الواقف قصد محاباة الذكور، ماكو محاباته، وأنا يحترم ما دام هو في الدنيا كان يستطيع في حياته أن يعطيهم لهؤلاء دون هؤلاء يجوز هذا. يعني في غير مرضى الموت غير. مو ذا يقسم على الميراث هو إني، ذا يقسمها على الميراث، ذا يقسمها يعني هو حسب ما ذا يختاره بشرط ما تظهر هناك يعني نية فساد أو معصية أو ما إلى ذلك. مو أقول مثلا لو قال هذا وقبت مالي لأولاد الذين لا يصلون ولا يصومون، هذا ما يقبل منه لأن هذه معصية. طيب إذا قالوا قصد داري هذه لأولادي الغير متزوجين، فإذا تزوجوا كلهم لمن؟ لا، إذا تزوج عن هؤلاء للعزاب حتى يتزوجوا مثلا وهكذا يجوز هذا. هاي مسائل يعني تقديرية، هل هذا معصية أو طاعة أو في ظرف دون ظروف وما إلى ذلك. مثلا هذا إذا طالب العلم ما لم يتزوج، مو باعتبار طالب العلم هو يريد التفرغ يقبل هذا. أما إذا قال ما دام إلا أن يتزوج مطلقا، هذا ما يصير، هذا يبنيها على مخالفة السنة أكيدة وهي الزواج. نعم. بعد أن يتزوج هل يبقى الوقف وقف كما هو؟ لا، يروح إلى مصرف الآخر للفقراء. يعني لو انقرض الموقوف عليهم وين يقول الوقف؟ موقف مصرف العام الفقراء. ولذلك لماذا جاز الوقف الذري على الذرية؟ لأنه يقولون مآله إلى جهة خير لا تنقطع وهي الفقراء، لأن الذرية عادة تنقطع، يعني ما واحد بقى يعني منها، لا بد ينقطعون. نعم. لا، كل سبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، إلا سببي ونسبي، إلا سببي ونسبي. حسن. حسن. نعم. ماذا يعني إلا سبب؟ إلا كل سبب يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع إلى قيام الساعة، هذا معنى. أيوه. لا ينقطع، صح، هذا موجود جائز يعني يحفظ. لو واحد لا. من أهل البيت أوقف وقف ذري يعني نقدر نقول أن خاص بأهل البيت، لأنه لا ما لأهل البيت، أهل البيت خاص، ما يخالف لأهل البيت الوقوف هذا، يثبت غير على أنه من أهل البيت. مهنا مسألة أهل البيت ما يأخذون الزكاة وهم من بني هاشم وبني المطلب وذرياتهم، ولكن لو معروفين هم يأتينا شيء هم ما يأخذون من الزكاة. لكن هل غلة الوقف هي يعني تقاس على غلة الزكاة؟ هاي المسألة حيث أنها لا تجوز لهم، يعني فتكون لا تجوز لهم، أو أن غلة الوقف ليست من باب الزكاة. هاي المسألة يعني الحقيقة تحتاج إلى نظر. شيخنا نعم. في فتوى نعم. يعني أنا سؤالي لو هناك وقف ذري لأهل البيت ومعروف أن آل البيت مثلا لا ينقطع نسبهم. إذا ثبت إني ما انقطعه خلاص، هاي وحدة، وبشرط أن أهل البيت يستحقون غلة الوقف. نعم. مطلت فيها النظر، نحتاج نظر. نعم. هل هي مثل الزكاة؟ الزكاة ما يأخذوها. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأخذ شسمة ابن الحسن أو غيره تمرة قال كخ هذا هذا. فهل ما غلة الوقف تنزل منزلة الزكاة وبالتالي لا يستحقها البيت النبي والبيت الذي هم بنو هاشم على الراجح من الأقوال وبني المطلب؟ ما ندري يعني هذه الحقيقة، موقوف النظر لتكييف قلة الوقوف. الحديث هذا يتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة ولا يتكلم والله يعني فروع من فروع النسب النبي صلى الله عليه وسلم قد تنقطع. يعني مثلا بيت الشامي في اليمن مثلا أسرة معروفة، ما ندري استقابل جايين دفاتر ونشوف النسب لنفتي حكم هكذا. الظاهر مال الوقف والله أعلم لا يقاس على الزكاة، لأنه هو الواقف ده يتصدق والصدقة ممنوع عنها، بينما مال الزكاة هذا فرض الله وأوجبه، فرض هذا المال مال الله والله تعالى أخذ منه قسم، هذا ليس صدقة. شيخنا يعني مال شو اسمه الوقف. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بأنه يجوز لأهل بيت رسول الله الأخذ من الزكاة لوحدها للعاملين عليها. هل إذا منعوا الخمس لفقراء أهل البيت وحدها لفقراء أهل البيت إذا منعوا حقهم من الخمس صاروا يعني يحملون صفة فقر. كذلك هل يأخذ آل البيت لو صار من العاملين عليها؟ أي. ممثلة آل البيت يعني كنصيب منا ما غنمتم من شيء من الخمس. هي هالشي كلام. شيخنا قبل فترة في فتوى لأحد مشايخ السعودية يعني الشيخ ابن جبرين يعني كأنه شكك في نسب الأشراف الذين في مكة وقال يأخذوا من الزكاة لأنه الأنساب يعني غير محفوظة وما مسألة أخرى هذه وقايع. أيه؟ هل صح النسب هؤلاء أم لا؟ أصح نسب هو نسب أشراف مكة، فقاموا بعريضة يعني رفعوا دعوة إلى المفتي. الناس مؤتمنون على أنسابهم بوجهه كذا يسوي رفعوا دعوة إلى المفتي ووقعوا يجوز حفظ النسب. نحن 50,000 لا يجوز معهم هذا، عندهم قوائم عندهم يمكن هذا. نعم. قال إذا سكن شخص مع عائلته دارا لوقف أو ليتيم لزم الرجوع على المتبوع بأجر المثل. تاسعا لو غصب أحد مسجدا أو مدرسة لوقف واتخذها مقهى لزمه أجر المثل مدة الاشتغال مدة ما هو أجر مثل استئجار المسجد يا شيخ؟ لا هو لما أجرك مكان مستعمل مثل وكين المسجد يعني بالنية يصير يعني جوز واحد يبيلة فتخذها يقول هذا المسجد هذا هذا موجود يا شيخنا الآن في مساجد اغتصبت في البيت المقدس وحولت إلى مقاهي مقاهي صحيح على أول شيء تمزع منها أخي أول شيء تمزع تمزع من أيدي الغاصب والشيء الثاني مسألة ترميلة وما ترميلة مسألة ثانية. نعم. حنفية قلت رمم لأنه لا هذا المسجد يتصل به يعني منافع الناس بالصلاة وكذا إلى آخره، فيعني قولهم هنا جيد، هم يغتصب مسجد ويعطل فيه الصلاة وهم سامحة بالأجرة. بس كان في ضمن اليهودية من اغتصب كنيسة يا شيخنا. ايه. من اغتصب كنيسة من كنائس النصارى. ايه. فهل تلزمه أجرة؟ والله هاي يعني مسألة مال تضمن أجرة احنا ننظر على أصل الحنفية. هل أقصد على أصل الحنفية؟ ايه. هل ينزلوا منزلة الوقف؟ لا هي مو منزلة ما هذا هو نتركهم وما يدينون. فالكنائس هذه بها خلاف عند الفقهاء المسلمين، الأرض التي صلح عليها أهلها فتبقى كنائسهم كما هي، الأرض المفتوحة عنوة لا حق لها بأن تبقى كنائسهم، ما لهم حق في ذلك. فإذا سمح لهم ولي الأمر في ذلك فهذا استثناء من المسألة. لكن الزيدية أظن يجوزون بناء للنصارى كنائس، باعتبار أنه لما إحنا أمرنا بتركهم وما يدينون، فمن لوازم تركهم وما يدينون أن نتركهم يعبدون يسوون كنائس. ولكن هذه أيضا تحتاج إلى يعني سياسة شرعية. مثلا في مصر الآن الأقباط عندهم فد أسلوب خبيث، وين يشوفون مسجد يبنوا مصفق كنيسة حجة حرية الأديان أو مدري إيش أو كذا. ثم بعد ذلك صار فرد أمر حكومي أنه ما يجوز بناء كنيسة إلا، أو حتى قالوا تالي مسجد إلا بإذن مسبق. فهنا الحكومة سعى إذا شافوا مكان هنا مسجد والكنيسة تصير مجاورة للكنيسة يمنعون ما يعطوهم إذن بالبناء باعتبار ربما يسبب مشاكل وهكذا. لا شيخنا أنا أتكلم في الأرض التي صلحوا عليها فاغتصبت الكنيسة، إذا اغتصبت فالظاهر يستطيعون هم أن يطالبوا بأجر المثل. شيخ الآن واقع في العراق الشيعة اغتصبوا عشرات المساجد لا دولة تنزع منهم، هذه تنزع منهم ويضمنوا؟ لا ما يضمنوا، لأنهم بزعم أنهم اتخذوها مع، لكن لو هدموها كما هم يفعلون الآن تهجيم يهدموها ويهدمون المنائر ويهدمون كذا، فهؤلاء يضمنون ما فعلوه من خراب سواء كان خراب كلي أو خراب جزئي مع ما يستحقون من عقوبة تأديبية لهم. لا أخذوا مثلا المسجد وحولوها إلى حسينيات، هنا يضمنوا؟ لا يعني بعد لا يزال هم بيعتبرون أنه لا يزال مسجد، لكن لو هدموه أو قفلوه أو كذا خربوه يعني أو نهبوا سجاده أو كتبه أو ما إلى ذلك يضمنون ذلك ويعاقبون عقوبة جزائية. يا شيخ هنا في صنعاء الآن أصبحت بكثرة في الفترة الأخيرة وخاصة في مناطق حتى وغيرها تستأجر بيوت على أساس أن تكون كنائس، تستأجر إيجار تمارس الشعائر يوم الأحد. أظن القانون يمنع بناء كنائس لكن الإيجار لا يستأجروا بيت، هل يجوز؟ ما يستأجرون هو للمؤجر عاد، هذا المؤجر يعني عقد مو كنيسة يعني البيت. الكنيسة أو المسجد يصير مسجدا عند فتح أبوابه والسماح لمن يريد أن يقيم هذه الشعيرة الدينية، ومثل هذا المقبرة. فإذا واحد مثلا عنده بيت فتح أبوابه وأذن به خلص صار هذا وقف صار مسجد. أما إذا لا ما سوى الأشياء وإنما صار عرفا أبناء هالطائفة يجون يجتمعون في هذا المكان ويصلون، لا يعني ما يعتبر هذا مسجد ما دام أنه خاص به ويغلقون بابه وما يدخل لأي واحد إن كان ما يدخل أي واحد. قال تاسعا المسائل المتفرعة عن لزوم ضمان المنفعة، لكن قد يمنع هذا اللي أقوله لسبب آخر، يعني فيه يصير معنى مسجد الضرار. مسجد الضرار هذا مسجد مفتوح أبوابه ولكن كان مرصدا، مرصد المنافقين يتجمعون فيه، فالله تعالى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره بهدمه هذا المسجد صار، فصار هذا عنوانا يعني صار يقاس عليه كل الإعلان أو لائحة أو كذا ظاهره جيد هذا، ولكن القصد منه الإضرار والمحاربة وتحقيق كذا والتجمع هذا لا يجوز. مسجد الضرار هذا، فليست مسجد الضرار هو فقط هو محصور في بناء مسجد للتجمع المنافقين أو لا، كل عمل ظاهره مشروع ولكن القصد منه الإضرار بالإسلام والمسلمين يأخذ حكم مسجد الضرار. يفيد لك هذا جمعية قامت لأجل أنه تناهض الجمعية المحقة صاحبة الحق والدعوة وكذا للتشويش عليها مسجد ضرار يجب أن تهدم ويجب أن لا تعان ويجب إلى آخره بشرط انكشاف هذا القصد. حزب يتكون مكان هذا، جمعية تكون مكان هذا، مدرسة تفتح لغرض تنصير مسجد وهكذا، هذا كلها يأخذ مسجد الضرار كعنوان أي عمل ظاهره حسن ومشروع ولكن باطنه والغرض منه هو مناهضة الدين أو للإضراب بالإسلام والمسلمين. طيب شيخنا هذا القاعدة. هذا يجرنا إلى مسألة واقعة وهي استحداث جماعة دعوة أو جماعة إسلامية في بلد سبق أن وجد فيه جماعة إسلامية تدعو إلى الله. لا أخي هنا مسألة التعدد. نجي ندخل إلى هل يجوز تعدد الجماعات الإسلامية؟ الجواب هنا إذا خلا من القصد المضارب السيء، مثل أصحاب المسجد براعة القصد سيء، يعني بنول هذا لهالغرض مو مسألة هذا، فإذا انكشف قصدهم وهذا خلص صار مسجد براعة. أما لا، كهي جماعة شلون مدرسة أهلية شلون مساجد، هنا مسجد بصفها مسجد، هنا جمعية وهناك جمعية أخرى، كل وحدة لها فرد مشرب لها كذا، لكن ما تكيد للأخرى ولم تقم لأجل أنه تكيد لها، لا، وإنما ترى أن الساحة تتسع أو أنها تقوم بنوع من النهج هو أولى بالكذا، تعلمهم القرآن لا تعلمهم حديث لا تعلمهم فقه، لا يؤكد على مسائل معينة جهادية، الآخر لا ما يجيب، هاي تنوع، وليس لأحدهم قصد سيء للضرار بالآخرين. هذا يقول قيمة في جمعة أخرى، فإمام المسجد الأول قال هذا مسجد ضرار. لا، هنا ننظر أخي، ننظر إن كانت القرية واسعة والمسجد الواحد لا يكفيها، فعادة الجمعة هي تجمع في صلاة واحد الجمعة، ولذلك يعني الشافعية ليش هم عندهم هاي مال يصلون الظهر مع صلاة الجمعة أو عند فقهاء متأخرين على الأقل، لأنه عندهم الجمعة لمن سبق، الجمعة لازم تقام في مسجد واحد، وإنما أجيز التعدد بالضرورة، ولأن الصلاة كانت الجمعة والعيدين في المصلى يعني في الصحراء يخرجون برا يصلون لا سيما العيدين، فهنا إذا كان القرية واسعة متباعدة لا بس، لكن إذا كانت متقاربة خلي هذا، لكن خلي تصير صلاة الجمعة في مسجد واحد أفضل، ولكن لو أقيمت لأي سبب من كان مثلا للكثرة أو للقلة أو الفد بعد مدري إيش كذا يعني يسمح به، لكن الأفضل أنه يكون في مسجد واحد. وإذا كان المسجد الواحد خطيبه رافضي لا يصلى برا، كل رافضي لا يصلى وراءه. طيب إذا تنشأ الإمام البخاري يا شيخنا ها؟ تنشأ جمعة أخرى في مسجد أي جمعة كلها ما خلي الفرق، هو يرفض أن يسمح لأحد أن يخطب أو يصلي بالمسجد الثاني مو مسجدين مسجد واحد مسجد واحد نعم. وهو يخطب هذا صلي جماعة واحد مو إلا بالمسجد يطلعون بالكور يصلون. الإمام البخاري يقول في خلق أفعال العباد ما أبالي أصليت خلف يهودي أو نصراني أو خلف رافضي. هذه نص عبارة الإمام البخاري. والجزء هذا. في خلق أفعال العباد كتاب خلق أفعال العباد. قال لا أبالي أصليت خلف يهودي أو نصراني أو خلف رافضي. في شرح العسقلاني. لا لا يا شيخنا مش في خلق أفعال العباد اللي هو كتاب مستقل للإمام البخاري. يعني ما موجود خالد الصحيحين كتاب مستقل غير ما يخالف مثل ما الأدب المفرد مثل ايوه مثل الأدب المفرد هو زين شنو مصحح هذا؟ اي طبعا هذا صحيح بالنسبه الى البخاري مشهور ألفه لما حصلت قضيه اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق ما يخالف الان ثبت يعني واستقر عليه الى ان مات الى ان مات وهذا كلامه هذا كلامه أنه يشبه الرافضة باليهود والنصارى إنكار يقول أنا لا أبالي أصليت خلف يهودي أو نصراني أو خلف الرافض يعني تأكيد لكلامكم أنه لا يصلى خلف الرافضي كما لا يصلى خلف اليهودي لا مو لا أبالي ما قال أخي لا أبالي صليت خلف يهودي أو نصراني مو هيك أو خلف رافضي أو خلف رافضي يعني أدري يعني لا يهودي ورافضي يعني كما انه لا يجوز الصلاة خلف هذا لا يجوز الصلاة لا ما يقول التعبير ما يصح لا ابالي شنو يعني ما يهمني بعد ما سواء بسواء نعم حاصل يعني هذا يا اخي اللي يهمنا هذا وهذا نافع ان شاء الله أي أي أي جماعة أو تجمع أو فعل ظاهره حسن، بناء مستشفى، بناء مدرسة، بناء جمعية، مدري شنو كذا، قناة إلى آخره، إذا تبين قصد من فاعله أو من هذا العمل الكيد للإسلام أو للمسلمين، يعني عمل لا يضطر به الإسلام، فهذا له شيء من مسجد الضرار، لا يجوز الصلاة، لا يجوز. إذا كمسجد ما صلي به جماعة، ما تنتمي لها جماعة، ما تحضره، وهكذا قانون هذا الخدي عندك تستهدي به. إذا كشفت النية والقصد. نعم. طيب، المسائل المتفرعة عن لزوم ضمان المنفعة إذا كان المال معدا للاستغلال. أولا، إذا كانت الدار للكراء أي معدة للاستغلال ولم يكن في استعمالها تأويل ملك أو عقد يلزم المستعمل أجر المثل. ثانيا، لو استأجر أحد دارا أو حماما معدة للاستغلال لشهر وسكنها شهرين، فكما يلزمه الأجر المسمى للشهر الأول يلزمه أجر المثل للشهر الثاني وليس الأجر الذي سمي للشهر الأول. لماذا لا يعتبر في الشهر الثاني غاصبا؟ هو ده يقصد أنه معدل الاستغلال هذا. معدل الاستغلال أي. ما. ثالثا، لو استأجر أحد عقارا معدا للاستغلال وفسخ الإجارة بعد ذلك وحبس المأجور في يده الاستيفاء بدل الإجارة الذي أعطاه للمؤجر سلفا وسكنه مدة بتأويل كونه له الحق بالحبس لزمه أداء أي أجرة تلك المدة. وإن لم يسكن أهلك مال، وإذا كان مال وقف. لا، ما أتكلم حلم إذا كان مال وقف. هاي كلها أنت الأخي تطبيقات بيجيبها على أنه إذا كان المنتفع به مال وقف أو يتيم أو محل استغلال، فهذا إيش هذا؟ علي أجر المثل خلافا للقاعدة، إذا هذا استثناء وما جعل خلاف القياس وغيره لا يقاس عليه. ماذا هو؟ يا شيخ، أنا أكرر مرة ثانية، إذا كان أجر المثل يعني أقل من الأجر المسمى فيأخذ أجر المثل فقط؟ لا، هنا للمنفعة، هذا خرجوا من القاعدة، خرجوا من القاعدة وهي أنه المنافع لا تضمن، وإنما خرجوا منها لمنفعة اليتيم أو الوقف كذا. فإذا كان أجر المثل، أجر مسمى هنا موجود مهيكي، إذا أجر المثل وكان أجر المثل أقل من المسمى نأخذ من المسمى، وإذا كان أجر المثل أكثر يكون ما هو الأنفع إلى هؤلاء نأخذ. إذا أخذنا بالأجر المسمى كأننا صححنا العقد. مو لا، هو أجر المثل، هو شنو أجر المثل؟ لا، هو غاصب، هذا ابن غاصب. لا، هو في الإجارة، هو أجر بالإجارة، بالإجارة. أنا المهم أن منافع الوقف لابد له من مقابل، لابد له مقابل اللي نسميه أجرة. هذا المقابل هو عادة يكون أجر المثل، مو صحيح؟ لكن لكون هذا وقف، لكون هذا وقف، ما الله فقط أجر المثل، ما هو الأنفع؟ إذا كان هذا مسمى، إذا هذا المسمى أخذه لأنه مرتضاه وهو الأنفع إلى الوقف، لأن أنا ما عندي بديل إلا أن أخذ عوض، فأشوف أي عوض هو الأحسن أخذ لي. أليس الأصل يا شيخ أن المغصوب إذا كان معدل الاستغلال أو وقف ليس له إلا أجر المثل فقط؟ إلى أجر المثل، لكن هو اللي يستثني إذا كان هناك هذا الأجر المثل أكثر من الأجر المسمى. نعم. هو اللي يفرض أنه أكو أجر مسمى. أيه. والوقف ما يهم هذا، إلى أجر مسمى، لكن لأي سبب كان ما يصلح هذا، يعني كغاصب مثلا، فنأخذ أيهما أحسن للوقف نأخذ به، لأنه أجر المثل ليس فيه ظلم، سيعطى حقه الذي أخذه، فما فيش ظلم له، ليس فيه هم، إنما أجر المسمى أرفع فقط. الأجر المسمى باعتبار هذا حاز رضا الطرفين، فلما حاز رضا الطرفين أنت القاضي راضي المبتدع عليه. نعم. قال ثالثا، لو استأجر أحد عقارا معدا للاستغلال وفسخ الإجارة بعد ذلك، إذا قرأنا. رابعا، ولو دخل أحد محلا معدا للاستغلال كالخان والحمام وادعى غصبه لزمته أجرته أيضا. خامسا، وإذا زرع أحد أرض غيره في قرية معدة للاستغلال بدون إذنه ينظر، فإذا كان العرف في تلك القرية أن يعطي الذي يزرع الأرض بدون إذن صاحبها الثلث أو الربع من الحاصلات، فعليه أن يعطي ذلك لصاحبها، وإذا لم يكن عرف كهذا في تلك القرية فعليه أن يعطي أجر المثل لصاحب الأرض. يعني نزل هنا العرف منزلة أجر المثل يا شيخنا كذا الثلث والربع. إيه من العرف هذا كأنه هو محرض الطرف يعني. لا بناء على العرف هو يعني تغير العرف حتى إذا كان لا العرف هو كأنه محل التراضي الذي رضوا به وأجر المثل. وليش لا يصير أجر مثل؟ لأنه إذا ماكو تراضي فيروح للأجر مثل مهر المثل. فهنا أقول الأجر مسمى دقراب الله مو مسمى لا ما في مسمى بس أكو عرف عرف إيه؟ الثلث أو الربع إيه؟ عرف أهل البلدة أنهم يزارعون على الثلث والربع على الثلث والربع هذا الأجر هذا هو لكن أشياء خذوا اتفقوا ابتداء على الثلث أو الربع فاسد الإجارة وله رجوة المثل ابني إذا شوف بابا الثلث والربع هو الأجر المتعارف عليه وقلنا أنه يجوز الاتفاق على خلاف ما يقتضيه العرف وهذه القاعدة ماشية لأن العرف هو اتفاق ضمني فمع الصراحة ما نأخذ بالضمني ما نأخذ بالدلالة لا أبدا هنا يا شيخ بيّن أن العرف هنا جعلها مضاربة العرف مزارع جعلها مزارعة إيه كمزارعة هو المزارعة مو عنا هو عرف هو ده يصير ده يجعلها كالإجارة فيقول إذا كان حتى إجارة إذا كانت الإجارة عادة في هذه الأراضي دوش الأراضي تستأجر للزراعة فكان العرف يقتضي أن يكون هو بربع أو ثلث أو كذا فنأخذ بالعرف إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك وبنت هذه المضاربة المضاربة قد تكون يعني العرف عادة أن المضارب في تجارة الأغنام في الحبوب في الكذا عادة إلى الثلث أو الربع حسب العرف السائد لكن يجوز الاتفاق على خلاف هذا هاي القاعدة أن العرف الصحيح الذي لا يخالف الشرع هذا يجوز الاتفاق على خلافه ليش؟ لأن العرف هو معناته اتفاق ضمني ارتضاه أصحاب العلاقة أصحاب الشأن فإذا جاء التصريح الصراحة التصريح تلغي الدلالة هذا هاي المسألة كلها هاي سواء بكل شيء بالوكالة بجرة الوكالة بجرة كل شيء يعني متروك تحديدا إلى التراضي إذا كان هناك عرف أي تراضي مسكوت عنه يؤخذ به إلا إذا اتفق اتفاق جديد خلاف العرف وإذا كان في جهالة في العرف باب العرف شلون يصير جهالة ابني العرف معروف صار مستقر ويعرفه الناس وشائع إلى شروط حتى نسمي عرف مو يفعل واحد واثنين وثلاثة لا شائع إلى درجة أن الذي لا يأخذ به يمنع يعني أما يمنع قضاء وأما يمنع يعني يشمئز من الناس ما يقبلوه مو مسألة العرف إذا هذا هو العرف هو الذي يستقر ولذلك بعضهم يفرق بين عادة وبين عرف العادة هي ما اعتاده الناس ولكن لن يصل إلى درجة الاستقرار واعتباره ملزما فهو في دور التكوين ومنهم من لم يأخذ بها التفريق يقول العادة والعرف اسمان المسمى واحد وهو ما تلفه الناس وارتضوه واستقر في نفوسهم واعتبروه ورضوه وليس فيه مخالفة للشرع وهذا هو الراجح صار العادة والعرف اسمان المسمى واحد لكن كل عرف يجوز الاتفاق على خلافه هذه كل المسألة هل هناك فرق بين الأجر المفروض بحسب العرف وبين أجر المثل مش أجر هنا يعني المادة هنا ظاهرة أنها فرقت بين أجر المثل والأجر نعم يجوز يتعارف الناس لأي سبب كان في ظرف من الظروف أن أجر العامل 10 ريالات في اليوم مو هكذا ولكن أجر أمثاله في بقعة أخرى في بلدة أخرى في نفس المكان في ظروف أخرى أكثر أو أقل فهنا العرف يؤخذ به إذا لم يعني يخالف صراحة يؤخذ به هذا يمكن يختلف أجر المثل عن ما يقضي به العرف نعم قال خامسا أعيده، وإذا زرع أحد أرض غيره في قرية معدة للاستغلال بدون إذنه ينبر، فإذا كان العرف في تلك القرية أن يعطي الذي يزرع الأرض بدون إذن صاحبها الثلث أو الربع من الحاصلات فعليه أن يعطي ذلك لصاحبها، وإذا لم يكن عرف كهذا في تلك القرية فعليه أن يعطي أجر المثل. أجر المثل هذا هو. نعم. سادسا يعني عرف العرف يقدم على أجر المثل أو ثمن المثل أو قيمة المثل، لأن العرف هو الذي ارتباه أصحاب الشأن، فإذا ما عندنا عرف نروح إلى أجر المثل أو ثمن المثل. نعم. وإذا كان العرف ملزم يا شيخ أحسنا كأن اتفق أهل القرية ووقعوا على أن لا يخالف أحد هذا العرف، واحد هذا صار مو عرف، صار التزام فيما بينهم، التزام العرف مو يقرر الالتزام إلا يكشفه، يقول العرف يؤخذ بالعرف في القرية الفلانية وهو كذا وكذا، مو مسألة ذاك، ذاك التزام يصير فيما بينهم، ما موجود عرف لكن يتفقون على أن أجر الفلاح هو هالقد في اليوم لا يقل عن كذا، يمكن هذا، هذا مو عرف، هذا التزام التزموا به جميعا. نعم. قال سادسا كذلك لو أخذ أحد فرسا من دواب الكراء أو حملا بدون إذن صاحبه واستعمله مدة لزمه أجر المثل. أما لو سكن أحد في محل معد للاستغلال بإذن صاحبه على أن لا يدفع له أجرة فليس لصاحب المحل أن يطالبه بأجرة بعد ذلك لو قد أسقط حقه، أباح له هذا إباحة. وقد قيد قيدت الأمثلة كلها بما قيد به مثل المجلة بقوله بدون إذن صاحبه. شرط ضمان منفعة المعد للاستغلال، شرط إيش؟ عنوان هذا. شرط ضمان منفعة المعد للاستغلال. نعم. شنو يشترط؟ نعم إيه قوله. قال يشترط لحوق علم المستعمل للمال المعد للاستغلال إذا كانت غير مشهورة بكونها معدة للاستغلال، لكن هو يعرف هذا معد للاستغلال. أيه. نعم. وقد أشارت المجلة في المادة 17400 إلى لزوم ذلك. نعم. وإذا اختلف في لحوق علم المستعمل من عدم لحوقه فالقول مع اليمين للمستعمل. تمام. إنه يعرف أو لا يعرف. يعرف ولا يعرف. نعم. أما إذا اختلف في لحوق علم المستعمل في أمثال الحمام والخان من الشارات مما هو معروف بكونه معدل الاستغلال وادعى الغاصب عدم علمه بكونها معدل الاستغلال فلا يصدق. ها. يعني أشياء مشهورة. نعم. شهرتها تغني عن التحري عن هل هي معدل الاستغلال. حمام يعني شنو حمام؟ حمام يعني شيء تسكنه وهذا. ها؟ ما معدل الاستغلال. معدل الاستغلال. ايه. اما اذا لا شيء خفي، شنو شيء خفي؟ نشوف حصل يعني في بغداد او ربما يصير أصحاب سيارات خصوصية، أصحابها محتاجين فيستعملها يأجرها، هذا مجهولة ما معروفة، لأن عادة أجرة التاكسي المعروفة في بغداد ومن هنا أيضا لها لون خاص، لون خاص. نعم. أي هاي الدلالة معروفة، لكن مو معناتها أن الذي ما يضع هالعلامة هو ما يقدر يسوي الاستغلال، لكن هذا لازم يعرف. إذا أنا عرفت صاحب السيارة عرف بأني أنا أستعملها لمن يستعملها بالأجرة لازم أعطي أجرة. شيخنا كما لو وقف وعاملني وعاملته بأجرة صارت هذا. شيخنا الآن هذا يحصل مثلا عندنا في اليمن، هذا موجود، تجد أنت كصاحب سيارة خصوصي ليست أجرة، أحيانا يوقفك واحد على اعتبار أنه بعض أصحاب الخصوصي يؤجرون، يوقفك تقول له وين؟ يقول لك مكان فلاني. طيب اركب، ما تتفقون على الأجرة؟ لا لا ما يصير هالشيء. هذا مثلا شابه منقطع، أنت عندك سيارة. أيه. واحد واقف هنا. ها؟ توقف أو هو يوقفك. أيه. يقول لك أريد أروح لي غادي. أنت تريد ما بالرأفة من باب الكذا. لا هو يريد من باب الأجرة صاحب السيارة. يقول له هذا ما الأجرة شنو شاء الله. قل لها تفضل لكن أجرتك وين تروح؟ وإذا لم فلا يلزم أجرة. ما يلزم. لا. لأنه ليس معدل استغلال. إيه؟ بس قد صار شبه عرف، هذا شبه عرف أنه عادة يعني. صار شنو؟ صار إنه بعض أصحاب السيارات الخصوصية يؤجرونها يستعملونها للأجرة. ما يخالف صحيح عنه. لكن كلامنا وين هنا؟ هو يحكي عن الشهرة. هل لابد أن يعرف مستعمل المعدل الاستغلال أن يعرف معدل الاستغلال. أيه. هذا شلون يعرفه؟ ما يعرفه. طيب شيخ، كثير من هالمستطرقين يوقف السيارة أخي أنا يعني بس عبرني جسر الصراف فيها وديني كذا، التالي قطعوا هذا. نأتي بمثال أوضح من هذا. في مكة لا فرق بين سيارة اللي عليها علامة أجرة أو غيرها، كلهم سيارتهم معدل الاستغلال. بس المواسم يعني. في المواسم خاصة في المواسم رمضان والحج. فإذا ركب في سيارة خصوصي يلزمه أجرة المثل. أنت شلون يوقف إذا خصوصي وما معدل الاستغلال؟ لا في مكة معدل الاستغلال. لا بس خالد واقف واقف وأشر لك. لا تعرفه أنت ولاش. مجرد وقوفك إلى يعني تتم تنقل بأجرة في سبيل الله. لا بأجرة. بأجرة. هاي الدلالة. طيب. ولماذا لا تعتبر في صنعاء هكذا؟ دلالة الوقوف كونه وقف. لا يجوز كثير يعني القطع المعروف يعني وهي من قطع واحد قطعي هذا، لكن في بغداد الحقيقة كانت هالعادة هذه، والتالي يعني قطعت صارت فيها حوادث مثلا وقفة على كذا طالعة غير شكل يعني وامتنع يعني المهم أن القاعدة أن منافع معدل الاستغلال إنما هذه القاعدة تطبق بشرط أن يعرف مستعمل هذه الدابة أو هذه الآلة معدل الاستغلال. هنا إذا صار خلاف من يصدق؟ المستعمل. المستعمل لأن الأصل في الإنسان الجهالة ما يعرف. فبيمينه هذا هو. نعم. أما إذا اعترف هذا خلاص بعد يأخذ بإقراره واعترافه. نعم. قال ودع الغاصب عدم علمه بكونها معدل الاستغلال هذا في الحمام والخان فلا يصدق ويلزمه أجر المثل بالغا ما بلغ. هذا إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان، لأنه إذا لزم أجر المثل استعمال أراضي اليتيم أو الوقف أو أي عقار لهما وكان النقصان الذي حصل للعقار بسبب الاستعمال أكثر من أجر المثل فيعدل إليه ويضمنه المستعمل. يعني نقصان الأرض مثلا سبب لها أذى، روح خصوبتها كذا، وكان هذا الضرر ما يعوض إلا بمبلغ أكثر من أجر المثل ناخذ من نقصان الأرض. قالوا في هذه الحال لا تلزم الأجرة، أي أنه إذا كان النقصان العارض لعقار اليتيم أو الوقف بسبب استعماله غصبا أكثر من أجل المثل فيضمن النقصان، وإذا كان أجر المثل أكثر من النقصان ضمن أجر المثل، يعني ينظر إلى أكثرهما. إيه بس هنا الحقيقة يعني يمكن أن يقال أن إذا حصل نقصان في المأجور كان الأرض بسبب استعمال هذا المستأجر، فهنا لما انضمنا والنقصان هو أكثر من الأجر، لما ضمننا هذا بمعنى هل قد أزلنا الضرر، لكن المنفعة مو لازم إحنا أيضا نضمن يعني هي يعني أن تقول يضمن الاثنين. نعم، لأنه النقصان للأرض هو إصلاح الضرر. بالتضمين المنفعة الأصل أن الشيء الذي أخذت منفعته بقى هو ما صار به شيء لا ضرر ولا كذا، كذاب ركبتها ساعتين نعم وهكذا بيت سكنت كذا، لكن نقصان الأرض يعني سببت لها ضعف في الأرض، هذا ضرر، الضرر يزال، زلت الضرر. نعم. زين وجه المنفعة مو عندنا استثنينا، ليش تركنا الاستثناء هنا؟ يعني أنا ترى مثلا المال وقف مال يتيم مو هكذا؟ نعم. فإذا كان الأرض لليتيم أو لوقف وهذا الغاصب قلنا يضمن المنافع مو قلنا هكذا؟ بلى بلى. فإذا هذا الذي انتفع بالأرض بسبب الغصب هو انتفع بها لكن ألحق ضررا بها زين، ما لازم أن هم ضمن المنافع بناء على هالاستثناء وضمن النقصان بناء على ضرر لا ضرر ولا ضرر بناء على نعم. فأنا أرى الضمان والضمان نعم. والمسؤولية يجتمع لا يكون يا شيخ مثلا لو هو نعم عندهم هل يضمن الأجرة لو هلكت الدابة هذه وهي معدل الاستغلال فهل يضمن أجرتها مع قيمتها؟ فلعلهم قاسوها على مسألة هلكة الدابة لأنه لا. إذا هلكت فلا يضمن إلا القيمة فقط. نحن بنحكي النقصان الأرض أو نقصان المأجور، يعني أصبح يعني الانتفاع به أقل لما ألحقه هذا الاستعمال بهذا الخلل به، صار خلل به. يعني مثلا واحد غصب سيارة باستعمال هذا سبب فيها ضرر، يعني مثل سرعتها أو مثل إلى آخره، بس يضرب المثل بالأرض لأن هو الشائع هذا يزرعها. فعندنا صار شيئا، هذا الغاصب حصل المنفعة، منفعة يضمنها بناء على القاعدة اللي قلناها وهو استثناء إذا كان مال يتيم أو وقف خلصنا منها. لكن هذا الضرر كيف كيف أتركه؟ يضمن الاثنين الثنين. هذا الظاهر يحقنا على مذهب الجمهور. لا لا، حتى على مال الأجر والضمان لا يجتمعان. هذه مسألة تكون إذا ضمنت المأجور رقبة ومنفعة، إنها ما تضمن الرقبة باقية فقط الضرر، فهنا ما دي مخالفة للقاعدة. نعم. ليه ما يوزع شيخ بين الضرر بعين المقصود وبين الأجر؟ يعني توزع الضرر يعني بحيث يرى كم الضرر الذي فيه. لا ابني ما أقول هذا، واضح المسألة. واحد يعني غصب أرض زرعها ظلت عنده أربع خمس ستة أشهر حصل المنفعة، لكن هذا الزرع أضر بها بسبب السقي بسبب حرب البير إلى آخره. هنا عندنا ضرر وهنا عندنا تفويت منفعة أخذها الغاصب. تضمين المنفعة جائز بناء على الاستثناء لأن الأرض أرض وقف ومال يتيم، مو هكذا؟ لكن الضرر هنا أيضا يريد التعويض، فلا اجتمعنا، ماكو منع لأن السبب مختلف. تضمين المنفعة شيء وتضمين نقصان هذا شيء آخر، هذا للضرر وهذا لتحصيل منفعة. نعم. فلا يصطدم مع القاعدة. نعم. طيب هكذا الذي أرى في المنصر. نعم. يا شيخنا هنا واضح جدا هذا. نعم. ذكر في النقصان مال الوقف واليتيم. طيب وما كان وكذلك نقيس على المعدل الاستغلال. وكذلك المعدل الاستغلال. نعم مثله، لأنه الثلاثة يستغلوها. نعم. هذه الثلاثة يستثنونها. فحتى إذا كان معدل الاستغلال وأنت استعملت هذا وسببت له يعني ضرر في نفس المأجور هذا المعدل الاستغلال، فتدفع أجر المثل للمنفعة وضمان النقصان أو الضرر اللي سببته لهذا الشيء الذي غصبته. نعم. نعم. قال ويعلم النقصان العارض بسبب الغصب والاستعمال على ما جاء في المادة 86 و800 فيما سيأتي. أما إذا كان المقصود أرضا أميرية أو أرضا وقفية من قبيل المخصصات فالحكم فيها يجري على ما جاء في قانونها الخاص وليس من أحكام المجلة، باعتبار هاي الأرض المقصوبة الأرض أميرية، يعني لأنه هو صاحبها ما يملك كما قلت حق التصرف، والإنسان سمى المفورة بالطابو. بس يا شيخ قال الأرض أميرية هنا أو قال أو وقفية أو أرضا وقفية من قبيل، إيه لأن الأرض الأميرية هي رقبتها مملوكة للدولة، يعني ليست مملوكة لشخص، فهي أشبه ما يكون بالوقف. نعم. أو وقفية من قبيل المخصصات. إيه. وقفية من قبيل المخصصات، يعني التخصيصات الأرض ولي الأمر خصصها لمنفعة كذا. هي موقوفة لكن خصصت من باب التخصيصات. نعم. شلون الحما؟ أيه. الحما أن ولي الأمر يحمي مكان مرعى يرعى فيها الدواب مال بيت المال. نعم. هاي حما. ولذلك سيدنا عمر كان من اجتهاداته أنه إذا كان فقير محتاج وعنده دابة هزيلة تسمح بالمرعى مال هذا. نعم. مال الحما. قال المادة 97 و500 لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ولو كان معدا للاستغلال. مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن شريكه مستقلا، فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته لأنه استعمله على أنه ملكه. ملك على نعم. لا قال في الشرح لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل أو عطل بتأويل ملك وليس فيه مال موقوف أو مال لصغير بل كان جميعه ملكا. انظر المادة 1500. ايه ماكو مال وقف، مال وقف ما مرعى لينا بكل حال. مال الشريك النصف وقف نصف هذا فيلزم ضمان ناس شركاء اثنين بحجة أن الشريك له حق الانتفاع وله ملك فيه وإن كان شايع تأويل ملك يعني نعم. لأن المتصرف لما كان تصرفه فيه على أنه ملكه فلا يكون راضيا بالأجرة وإن كان مما هو معد للاستغلال ويستفاد مما مر من التوضيح أن تأويل الملك إنما يجري في الملك أما في الوقف وملك الصغير فلا يجري فيهما ذلك تأويل لا يأتي في هذا لأن الوقف ما يملك وكذلك مال الصغير حماية له يعني. حماية له هو ما يكون شريك منزل منزلة إيه. قال وكذلك المادة كذا يستفاد منها هذا الأمر مسائل تتفرع عن ذلك أولا مثلا لو تصرف أحد الشركاء تغلبا في المال المشترك كالدار والحانوت مدة بدون إذن شريكه مستقلا واستعمله بنفسه فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته لأنه استعمله على أنه ملكه كما أنه ليس له أن يطالب بسكن الدار وحده بقدر ما سكنها شريكه حتى أن الساكن إذا دفع إلى شريكه أجرة حصته بزعم أنها تلزمه فله استردادها بعد ذلك عجيب شلون شلون بالله يا وقت نعم. مثلا قال حتى أن الساكن لا قلها بالأول مثلا أولا إيه؟ أولا إيه؟ مثلا لو تصرف أحد الشركاء تغلبا يعني في المال المشترك إيه؟ كالدار والحانوت مدة إيه؟ إيه؟ بدون إذن شريكه مستقلا إيه؟ واستعمله بنفسه فليس للشريك الآخر أخذ الأجرة أجرة حصته لأنه استعمله على أنه ملكه كما أنه ليس له أن يطالب بسكن الدار وحده بقدر ما سكنها شريكه حتى أن الساكن إذا دفع إلى شريكه أجرة حصته بزعم أنها تلزمه فله استردادها بعد ذلك نعم لأن ما الملك هذا هو يعني زعم ملك هو مال مشترك كدار مشتركة فأنا تغلبا أنا سكنت وحدي ما خليت يسكن بيها فأنا الإنسان ما يعطي أجرة لملكه ملك شايع هذا فلما ما يستحق هالشيء حتى لو دفع حصة الشريك يقدر يستردها لأن دفع ما لا يلزمه وأنتم تفضل من كان أليس أيوة. هذه تؤدي إلى التنازع بين الشركاء وتؤدي إلى تغليب القوي أنا دلوقتي شريك في دار وجبت أحفر ومخفر فيأتي أحد الشركاء ويغلب في الدار ويأتي القضاء يقول يبقى الوضع على ما هو لا عليك. مو يبقي هذا لا لا اسمع أخي الله يحفظك هذه مسألة تمت وده يحكي عليها أما لو حصل تغلب وراجع المحكمة رأسا تنظر بها كقضية مستعجلة وترفع يدها تأمر بوضع اليد على هذه المسألة هذا الكلام ده يقول لك صار هالشيء ما وصل للقضاء ولا وصل الالتزام ولا وصل كذا أنا دلوقتي أنا شريك مع شريكي في حانوت في دكان وبعدين اختلفنا فهو راح أخذ الدكان وفضل يشتغل فيه سنتين وإحنا عاجين تراجع القضاء في هذه الحالة والقضاء هو يأخذ قضاء مستعجل فيه ويأمر بالرفع اليد نعم يعني أشهد رجفاً أنتم ما ذكرت نعم نعم ولا يعوض شيء ما يعوض على رأي الحنفية وهي كلها مبنية على مسألة المنافع المنافع هذه ما تضمن إلا إذا كانت مال مستغل أو مال ذلك هلا هنا يقول حتى وإن كان مال مستغل أو لا شبهة عقد له الشرط إيه بيناتهم شركاء هنا لا لا لا مو معد للاستغلال ليس معد للاستغلال لا شركاء بتأويل ملك هنا ولو كان معد للاستغلال ولو كان بعد الزجال ولو كان معد للاستغلال لكن عنده تأويل ملك يعني باعتبار أن الشريك يعني له أن ينتفع بالمال المشترك قبل قسمته بيغلب بمعنى الشركة على معنى الاستغلال قال ويفهم من هذه المادة أن لأحد الشريكين أن يسكن المال المشترك سواء أكان شريكه حاضرا أو غائبا إذ يتعذر عليه الاستئذان في كل مرة فكان له أن يسكن في حال غيبته ثانيا إذا تسبب أحد الشريكين بتعطيل المال المشترك فليس للشريك الثاني أجرة ثالثا إذا آجر أحد الشريكين حصته من شريكه سنة وسكنها المستأجر سنتين فلا تلزم أجرة للسنة الثانية وحكم الأجنبي الذي يخلف الشريك فهو كالشريك أيضا يقوم مقامه شوف مسألة الشبهة والتأويل يعني هنا إذا واحد سرق حذاء من المسجد أو أو أو مال كذا ما تقطع إيده للشبهة باعتبار أن هذا مسجد بيت الله وما فيه مال مباح أو مال بيت المال أو ما ليس هو محرز أولا ليس له حرز وليس له مال ليس له مالك خاص به لوجوده في المسجد. بس كيف شغنا هذا؟ هذا الدفع الشبهات. أيوة بالسرقة بالسرقة هذه. أي. بالسرقة لأن يعني الحدود تضرب بالشبهات. تدفع الحد عند الحنفية يقولوها. حتى وإن سرق الأحذية كلها يجي. هاي اللي يجيب فتسبيك أب. يا شيخ إيش يفرقوا بين الأمور الثابتة والمنقولة بين أن يسرق فرش المسجد أو أبواب المسجد. لا سقابل يجيب مجال يفلش الباب لكن المعقول يمكن كعظام موجود أو كسجادة للإمام أو كذا يمكن هاي يلف لفها ويطلع أثناء ما يصلون هذا إذا كان لا سيما الأحذية وكم سرقت من حذاء. نعم. قال ويستفاد من المثال يعني الحدود تضرب بالشبهات هذا القصد يعني هاي يصير مثلا واحد جاء وسرق من من من من محل لتصليح مثلا راديوات او تلفزيونات وجاء هذا مسك عليه فلو ادعى هذا الشخص قال هذا مالي وجيت هذه ولقيت المحل مغلوق وما قدرت ففتحت الباب واخذت مالي هاي شبهه تدرى الحد إلا إذا ثبت يقينا بأنه لا هذا كاذب وهذا إلى آخره. القصد شنو؟ لأن العقوبة كبيرة جدا فلا بد أنه تكون ما بها هناك فالشك وارتياب أو ظن هذا الحدود تدرى بالشبهات فيجعلون هذه شبهة. قال ويستفاد من المثال أن ذلك خاص باستعمال الشريك بالذات ولا دخل لإيجاره ما يصير الأجر نعم لأن الشريك إذا لم يستعمل المال المشترك مستقلا بنفسه وأجره كله من آخر وأخذ أجرته لازمه رد أجرة شريكه نعم مثلا لو أجر أحد الشركاء الحمام المشترك بين ثلاثة ولكل منهم ثلثه من آخر وأخذ أجرته لازمه أن يعطي لشريكيه ثلثي الأجرة وسنفصل هذه المسألة وتوضح في المادة 77,000 يا شيخ كان يفهم أنه جوز إيجار الشايع وهو لا يجيز في الأول يعني لا إذا أجر للغير أخذ أجرة فهنا قابل للقسمة أخي أما إذا سكن أنا شريك لي حق أسكن ما أمنع شريك يجي ويسكن وياي أما إذا هو ما يريد فهذا راجع له وأنا ما سويت فيه لا استغليته ولا أنا سكنت فقط بي شلون يأخذ مني أجرة ما يأخذ أكو تأويل هنا تأويل ملك الدين شنو مشاع عندما يأجره واحد الأجرة ابن لما أجرته خرج عن طبيعة الاستعمال الخاص إليك كشريك حصلت أجرة عن الكل وقابلة للقسمة بين الاثنين أما أنا ساكن نفسي أنا ساكن في ملكي تقول لي لازم تطلع أيضا أجرة لحصتي يعني تعال تسكن معي نعم. قال لكن إيجار أحد الشركاء المال المشترك واحد من يأجر لازم يطلب من الأجرة يوزعها عليهم نعم. قال لكن إيجار أحد الشركاء المال المشترك على هذا الوجه أو إعارته غير جائزة ديانة واحد أجان إذ التصرف في ملك الغير بلا لا يجوز هذا صحيح هذا ولا يمنع قضاء قضاء إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيما بيده إذا لم ينازعه فيه أحد يعني عنده أن قضاء يصح له أن يؤجر حصة شريكه من غير إذن إيه يعني هذا لما ما يجوز إلا بإذنه إلا بإذنه لأنه الشريك أجنبي في حصة شريكه لكن لو سكن به ما يستحق أجره ما يقدر يأجر أيضا لكن لكون هو أجنبي شلون اللي يصح في هذا نعم منعه من إيجار خلفة شريكه ديانة وإجادته في استعمال خلفة شريكه بغير إذنه أليس هذا تفريق بين المتناقضين لا واحد استكن ما أخذ شيء ما تصرف به تصرف يأخذ به بدل أي ما يخالف لكن منافع هذا منافع له أدري لكن له فيه تأويل تأويل لو فيه تأويل تأويل ملك وهو أنه أنا شريك ودا أسكن في حصتي يا أخي، أنا دا أسكن في حصتي خلص هذا هو. لكن بالإيجاب يأتي يزاحمه، لا ما عاد يأتي يسكن وياه، يأتي وياه. هناك سكن تغلب علي، لا هناك سكن تغلبا، الأول سكن تغلبا. أيوه ومع ذلك أنا ما مش تغلبا. قلت له أنا مش أجر، وهنا منعتني وقلت لا يجوز أن أؤجره. لا مو لا لا مو ما ديانة دائما يفرق بين ديانة وقضاء. ديانة يعني واحد يتحرج منه، ولكن لا يمكن دخول هذا الشيء الذي يتحرج منه في حكم قضائي، لأن حكم القضائي يحتاج التعيين والتحديد وإمكان التنفيذ. صحيح. هذه المسألة. أنا لا أتكلم الآن على على على. بس إيش؟ ديانة. بس. يجوز لي أن أستخدم. هو جاي يقول التعبير مالك. يعني هو. ذكر الله الذكر. يقول التعبير. لكن إيجار أحد الشركاء المال المشترك على هذا الوجه. إيه؟ أو إعارته غير جائزة ديانة. إيه ليش ديانة؟ في التصرف في ملك الغير لا يجوز حرام. لكن لو فعل ذلك. يمنع قضاء. ما يمنع قضاء. إذا الإنسان لا يمنع من التصرف فيما بيده إذا لم ينازعه فيه أحد. إذا لم ينازعه فيه أحد. من الذي ينازعني به؟ لكن لو جاء الشريك ونازعه بوقت ال. يمنع هذا طبعا. فإذا أخذ الأجرة في هالحالة هذه قسمها. يلزمه هذا. يا شيخ عبد الله ممكن تحضرني أنا ما تعرف. تفضل. الآن يا شيخنا هو يقول ديانة لا يجوز لي أن أؤجره أو أعيره، ثم أجاب لي قبل ذلك أن أسكنه وأن أنتفع به بنفسي. ما الفرق بين أن موجود كل الفرق يا أخي؟ هذا تفرق وهذا لا لا كل الفرق موجودة. الشريك شريك في كل ذرة من ذرات المال المشترك. هذه الدار أو الأرض أنا شريك في كل جزء منها، فهي حق لي أن أسكن. أما شريك ما يريد هنا يسكن هذا راجع له، هاي مسألة السكن. أما مسألة الإيجار فهنا نبدأ أتصرف في ملكي وفي ملك غيري وهو شريكي، فمن هالباب هذا ما يصح. لكن لو فعل ذلك وراح للقضاء، القضاء ما يقدر يمنع لأنه عند تأويل ملك أنه شريك في كل ذرة من ذرات المال المشترك، والأجرة لازم في الحالة تعطى للشريك حصته منها. المادة 98 و500 لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد ولو كان معدا للاستغلال. مثلا لو باع أحد لآخر الحانوت الذي يملكه بالاشتراك بدون إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة ثم لم يجز الشريك البيع وضبط حصته، ليس له أن يطالب بأجرة حصته ولو كان معدا للاستغلال، لأن المشتري استعمله بتأويل العقد، يعني حيث أنه تصرف فيه بعقد البيع، لا يلزمه ضمان المنفعة. كذلك لو باع أحد لآخر رحى على أنها ملكه وسلمها، ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحكم، ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة، لأن هذا أيضا تأويل عقد. تأويل يعني العقد صحيح ما يدري أن له مستحق. نعم. فما يضمن أجر مثل المنفعة التي حصل عليها حتى ولو كان معدل الاستغلال. يقول نعم. قال لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد وإن كان معدل للاستغلال، لأنه لم يسكنها ملتزما الأجرة. وذكر كلمة العقد مطلقة يشمل البيع وغيره من العقود كالرهن كما سيأتي مثاله. مثال لتأويل العقد في البيع، مثلا لو باع أحد الحانوت الذي يملكه مشتركا مع آخر من شخص بدون إذن شريكه، أي أنه باع حصته من ذلك الرجل بالأصالة وحصة شريكه فضولا وتصرف فيه المشتري مدة، ثم إن الشريك الثاني لم يجز البيع بما له من صلاحية في ذلك بمقتضى المادة كذا واسترد حصته من المشتري وضبطها، ليس له أن يطالب بأجرة حصته وإن كان معدا للاستغلال، لأن المشتري استعمله بتأويل العقد، يعني حيث إنه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة، لأن الملكية سالبة للأجرة كما يستفاد ذلك من المادة 42 و400. كذلك لو باع أحد من آخر رحى على أنها ملكه وسلمها إليه، ثم بعد أن تصرف المشتري ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحلف والحكم، ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة، لأن في هذا أيضا تأويل عقد بيع كما في المثال السابق. تأويل ملك أخي، تأويل وهو البيع هذا بيع الظهر مستحق مالك. فهذا المشتري انتفع به بتأويل عقد وهو عقد صحيح أخذ من واضع اليد عليه. فإذا طلع الشريك وما قبل بهذا البيع الفضولي بالنسبة للحصة ما يقدر يطالب بأجرة ما يصيب حصة، يقدر يفسخ البيع لأنه هذا شريك هو ما قابل للقسمة، فالبيع هذا غير صحيح، يقدر يفسخ البيع. نعم. وطبعا يسترد الثمن. نعم. عقيل بن أبي طالب أيوه، بس لأنه لأنه هو لا إحنا لا يعني لأنه لأننا مسلمين لا نرث منه، هو عقيل يرث لأنه كافرا مات كافرا. لا سلام. شنو شو تذكرون بيناتكم؟ من عنده سؤال زادة يا أدري. لا كل واحد متعب. لا هو ذكر قصة عقيل بن أبي طالب. ما قال بس شنو مال عقيل بي؟ قال ما ترك لنا عقيل من الربا يعني. لا مو من الربا، هل ترك لنا عقيل من دار في من جهة مكة أن عقاراتها لا تباع ولا تشترى، أو أنه يستدلون بها على أن الكافر إذا استولى على مال المسلم يملكه، الحنفية هكذا يستدلون به. للفقراء الذين يخرجوا من ديارهم الله سماهم فقراء مع أن لهم أموال في مكة، فهذا قرينة أو دلالة على أن زال ملكهم عن أيديهم لاستيلاء الكفار عليها. هاي المسألة. طيب أقرأ. قال مثال لتأويل العقد في الرهن. إيه؟ لو رهن أحد دارا عند آخر وسلمه إياها، فظهر بعد أن سكن المرتهن تلك الدار مدة أنها ليست للراهن بل لغيره، فلا تلزم المرتهن أجرة، وإنما تلزم الأجرة الراهن بسبب كونه غاصبا. واحد هذا كيف ضمنه هنا؟ هذا وين المسألة؟ نعم. هذا عند الحنفية مثل بيع الوفاء. أي. الراهن هو المدين. أي. والمرتهن هو الداعم. فالمدين هذا سلم رهن دار عنده. نعم. إلى الداعم. نعم. فعادة المرتهن ما لحق ينتفع بالمرهون. أي. لأن الرهن هو فقط وثيقة للدين وليس للانتفاع. لكن يقولون المدين يأذن له بالانتفاع. فإذا فعل ذلك هذا ظهر إلى مستحق هكذا ينتزع هذا الدار من بني صاحب هذا وما يطالب بالأجرة. ليش؟ لأنه هذا المرتهن انتفع بتأويل وهو مسألة هذا أذن له الراهن، لأن من ذاك الراهن هو الغاصب لأن يعرف ذاك. نعم. قال كذلك لو رهن أحد داره المعدل للاستغلال عند آخر وسلمه إياها وسكنها المرتهن، فليس للراهن عليه أجرة لأنه سكن الدار بتأويل عقد الرهن. ثم إنه إذا كان المغصوب وقفا أو مال يتيم أو معدل، ولكن في حق استرجاع الأجرة إذا كان سلبا ثم قبض له بتأويل له حق حبس العين المؤجرة ثم سكنها، قال له لا يجب عليه أجرة المدد، وهنا لم يقل له عليه أجرة المدد. يعني سابقا ضمن هذا الرهن، ما ضمن مستحق عملية رهن عندنا، المدين رهن شيء ليس له، المرتهن أخذ لأنه الحيازة في المنقول سند الملكية أو ما إلى ذلك أو دار مثلا. فهنا المرتهن يسكن بإذن من المدين أو بشبهة العقد تأويل العقد أنه اللي يرتهن يقدر ينتفع المرهون كذا. فإذا جاء المستحق ظهر المالك، هذا المالك ينتزع ماله من أي جد كانت، ما يقول لا أنا اشتريتها كذا، لا يقول أنت الحق المشتري اللي اشتريتها منها، فراح يبقى هنا مسائل. هذا المالك اللي ظهر هو المالك يطالب المرتهن أجرة عن منفعة ملكه الذي ظهر ملكه لمدة شهر أو سنة، الجواب لا، لأنه أخذها بشبهة عقد وهو عقد الرهن. علينا يرجع يقدر يرجع إذا كان معدل الاستغلال على الأول الذي رهنه، لأن هذا معدل الاستغلال ما لحق أنه يسوي به الشيء هذا، فهو منافع المقصود إذا كان معدل الاستغلال مضمونة لما بينا شنو سبب الاستثناء فهذا الجواب. شنو وجه السؤال بي؟ يا شيخ وانا ذكر في صفحة 89 يقول إذا سكن شخص مع عائلته دارا لوقف إيش؟ أدري كان مفهوم الحالة هذه ثالثا يا واش أخي هاي الحالة مفهومة أن الراهن رهن مالا معد للاستغلال بهذا الصفة هو إلى المرتهن المرتهن سكنه أما بإذن أو بدلالة عند الحنفية المرتهن كذا ظهر للمستحق سيسوي المستحق ينتزع هذا المال بدون أي شو عد من هو موجود يأخذه هذا إذا ثانيا هل المستحق يضمن المرتهن أجرة المنافع منافع الدار التي سكنها الجواب لا لأنه أخذها بتأويل ملك وهو مال الرهن بتأويل العقد نجهنا هذا المالك اللي ظهر مستحق للملك يضمن هذا الراهن وهو المدين الجواب نعم يضمن الراهن نعم يضمن الراهن لأنه هو الذي أجر هذا استعمله استغله وهو معدل استغلال استغله بتأويل بتأويل بتأويل كذا إلى آخره. طيب هو الأخ عنده الاستشكال هنا في ثالثا فيما مضى يقول كانوا يتعارض مع هذا يقول ثالثا لو استأجر أحد عقارا معدا للاستغلال إيش استأجره أحد عقارا معدا للاستغلال وفسخ الإجارة بعد ذلك وحبس المأجور في يده الاستيفاء بدل الإجارة الذي أعطاه للمؤجر سلفا وسكنه مدة بتأويل كونه له الحق بالحبس لزمه أداء أجرة تلك المدة ما يخالف شنو بهذه بها يعني حالتين هو أولا سوى إجارة مال مستغل معدل الاستغلال لمدة سنة خلال السنة فسخ لعذر من الأعذار التي تجيز له الفسخ فشي يسوي هنا المدة التي أخذها إذا كان سلف الأجر مقدما مال سنة وفسخها لعذر بعد مضي 6 أشهر إلى حق يستردها البقية مال الأجر لو ما يقدر يقدر لأنه قلنا إلى العذر وفسخ عقد الإجارة فيقدر هنا صار هذا الدين يقدر يمسك هذا المأجور مو رهن ذيك الحال مو رهن بيدي هذا يقدر يقول ما سلم هذا إلا تصبعوا لي أجرة المدة الباقية طيب قال ثم إنه إذا كان المغصوب وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال وجب على الغاصب أجر المثل إن كان ما قبضه من المستأجر أجر المثل أو دونه وإن كان أكثر فيرد الزائد أيضا إلى صاحب المال أو للوقف وبه يفتى وكذا الحكم أيضا لو كان المؤجر فضوليا المادة 99 و500 لو استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه فإذا بلغ يأخذ أجر مثل خدمته ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذ أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل قال ليس لأحد أن يستخدم الصغير بدون عوض ما عدا الأب والجد والوصي ولهؤلاء استخدامه على سبيل التهذيب والرياضة فعليه لو استخدم أحد صغيرا مدة ولو كان من ذوي قرباه أو كان زوج أمه بدون إذن وليه أو وصيه أو القاضي أي بدون أجرة فإذا بلغ الصغير سن الرشد أخذ أجر مثل خدمته في تلك المدة إذا ما لحق من أجره فالأجرة تكون إذا ما عدا اللي ذكرهم الأب والجد ومنه بعد والوصي باعتبار هو ذا يدز ليتعلم مهنة يدز عند نجار عند حداد إلى في تركي إلى هالكذا نعم قال فإذا يعني هنا كأنه اقتصب منافع الصبي أو ما اقتصب وإنما هذه كانت لأجل أن يعلم صنعه لا أقصد غير الوصي إيه طبعا أخذه ما يملكه هذا يكون له للصبي هذا أجر المثل إيه طبعا بس لماذا أجل علقها بسن الرشد من يطالب غير من يكبر إيه. وصي هو اللي عنده هو المطالب هو يقيم دعوة على نفسه يقيم دعوة على نفسه ليس وصيه يا شيخنا استغله غير الوصي غير الوصي بعد أزيد هذه أبعد على حق الوصي أن يطالب يعني ابن هذه إذا كانت الأجرة بعدها ما مستلمة عند اللي أجر الصغير أو استلمها الأجرة الوصي فلما يكبر الولد يقيم الدعوة على الوصي قال فإذا لم يكن ذلك مساويا أجر مثل خدمته يأخذ أجر مثله. وإذا اشترى الصغير مالا بعد بلوغه من ذلك الشخص مقابل أجر مثله صح ذلك، وليس للبائع أن يسترد ذلك المال. فكما أنه يحق للصغير بعد البلوغ أن يأخذ أجر مثله، فلوليه ولوصيه أيضا أن يأخذ ذلك قبل بلوغه. وإذا توفي الصغير قبل استيفاء أجرته فلورثته أيضا أن يأخذ أجر مثل تلك المدة من ذلك الشخص، لأن الوارث يقوم مقام المورث في ذلك. وإذا كان ما أنفقه ذلك الشخص من لباس وغيره أقل من أجر المثل يحسب ذلك من أجر المثل من أجر المثل وعليه إتمامه. لأن ديون المتوفى موروثة. موروثة نعم. يعني لأن الدين هو مال حكمي. نعم. فيرثه الوارث لأن كان يملكه. حين الاستخدام وليس حين الاقتضاء حين القضاء. ها؟ أجرة المثل حين الاستخدام ولا حين القضاء؟ لا لا لا حين الاستخدام. أما إذا كان ذلك مساويا لأجر المثل فليس له بعد البلوغ أو لورثته بعد وفاته أخذ شيء. قال للأب أن يعير الصغير للتعلم من أستاذ أو تعلم حرفة أو صناعة. ومو يعيره يدفعه. يدفعه. يعيره شنو يعاره هو الولد. وليس له أن يعيره لغير ذلك. هي. كما أنه ليس لأب الصغير أن يعير ماله. مو يعيره يعاره وين أكو هنا. يدفعه يعني أحسن يعني يدفعه إلى التعلم صنعة أو كذا. قال مثلا لو أعار أحد ابنته لامرأة لتهذيب أخلاقها وتعليمها الآداب والعلوم، واستخدمت المرأة البنت في بيتها وعلمتها وأطعمتها الطعام وكستها الثياب وبلغت البنت بعد ذلك، فليس لها أخذ شيء من تلك المرأة باسم أجر المدة التي مكثتها في دارها. وللأب على القول الصحيح أن يؤجر الصغير من آخر بأقل من أجل المثل. يعني هنا لما يعيرها يقصد فيه لأجل أن تنتفع بها بخدمتها أو ما إلى ذلك. نعم. بس هنا قال يقول للأب على القول الصحيح أن يؤجر الصغير من آخر بأقل من أجل المثل. إيه لأن شبق عنده لأن أكو ترجيح. شلون للأب أن يزوج الصغيرة ولو بأقل من مهر مثلها؟ لأنه له خصوصية يعني وهي شفقته وحرصه إلى آخره. نعم. لكمال شفقته. ها؟ لكمال شفقته يعني. إيه بلي هذا هو. نعم. هاي السبب. وإن كان ربما يوجد بعض الآباء ليست عنده معرفة الشفقة. ما نادر ما يحكم عليه. نعم. يا شيخنا الآن هذه في اليمن موجودة. ومنتشرة ووصلت إلى مجلس النواب. وهي يرسلون أبنائهم الصغار إلى السعودية، يرمي بولده يعطيه واحد مهرب يبيع. لا مش بيع. شو يسوي الطيار؟ يروح في السعودية يعمل أعمال أو يبتهن الشحاتة أو أي شيء. لا يجوز هذا سفيه ويحجر عليه في تصرفه. نعم الأب إذا ثبتت خيانته أو قصوره العقلي أو سفاهته يمنع، لأن صارت أمام واقعة. أما إذا كان مستور الحال فنأخذ بشفقته وكذا. أما إذا ظهر خيانته وفسقه وفجوره مثل المرأة حضانتها لبنتها إلى أن يصير عمرها 9 سنين، فإذا خيف عليها عقيدتها وأخلاقها جر منها يأخذ منها من المرأة من الأم. نعم نعم. فسقها هذه لأنها ليست كما لو كانت المرأة نصرانية والبنت مسلمة. والحضانة لها إذا كانت تعلمها على الكفر تمنع تأخذ منها. أو كانت أمها مثلا المرأة فاسقة نعوذ بالله أو راقصة أو ما كذا فتأخذ منها. الفصل الثاني المادة 600 المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن. المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو فاسدا أو باطلا بالنسبة إلى الآجر والمستأجر لما بينهما من الاتفاق. انظر المادة كذا، كل موضع يجب فيه الضمان في العارية يجب فيه الضمان في الإجارة ولا تجب الأجرة. كل موضع يجب فيه الضمان في العارية يجب فيه الضمان في الإجارة. يعني إذا هلك بالتعدل منه أو تقصير فعليه الضمان سواء مأجورا أو معارا. نعم. ولا تجب الأجرة انظر المادة 86 ولا تجب بعد ولا تجب الأجرة. نعم. لأن هاي نظريته الضمان ولا الضمان يصير بأثر رجعي. نعم. كأنه ملكه من يوم أخذه. نعم. من يوم غصبه. نعم. وكل موضع لا يجب الضمان فيه في العارية لا يجب الضمان فيه في الإجارة وتجب الأجرة. أي بل. نعم. ما تجب الضمان كما لو هلك بدون. نعم. تعدي منه ولا تصير. نعم. نعم. وما يبين هنا إنما مسألة كون المأجور أمانة في يد المستأجر، أما البحث في كون المستأجر فيه أمانة في يد الأجير فسيأتي في الفصل الثالث. هذه المادة أصل للمواد السبع الآتية وقاعدة كلية لها، حيث أن المأجور أمانة فترتب فيه الأحكام الآتية وتجري فيه أحكام الأمانة. إيش؟ وتجري فيه أحكام الأمانة. نعم. أولا إذا توفي المستأجر إذا توفي المستأجر إيش؟ مجهلا نعم يضمن من تركته بدل المأجور وقت التجهيل. يضمن يعني مات وما قال وين هذا المال، هذا يعني مو مالي هذا. أيه؟ هذا مأجور مجهلا. أيه؟ نعم. ثم تبين أنه ليس ماله. إذا توفي المستأجر مجهلا. أيه؟ يضمن من تركته بدل المأجور وقت التجهيل. أيه؟ يعني فترة ما بقي الدار في يده. نعم. لأنه الأصل بعد الموت تنفسخ الإيجار. ما هو ما بده يحكي على ما تنفسخ الإيجار، مات طبعا. توفي. إيه مات يعني تبقى إيجار بعد. نبقى على المأجور هذا. المأجور مثلا نشوف هذا تركه ياخذوه يرجع للمستأجر لصاحب المأجور. مو تمام. هذا يعني كان ساكت وإنما جهله. شنو جهله؟ أما قال أنا أعطيته أو رجعته أو أخذوه مني وما إلى ذلك، كان معنى مجهلا. فهنا شي يسوي وثبت تجهيله. شي يقول؟ يقول ها؟ إيه؟ بدل المأجور وقت التجهيل. إيه؟ يضمن من تلك. يضمن يعني هو تسبب تجهيله وضياعه على صاحبه، فيضمن هنا المستأجر. المستأجر مات فيأخذ قيمته من تركته. شو وقت قيمته؟ قيمته من وقت ما ظهر تجهيله. شيخنا نعم. عفوا لو أعدتم معنى مجهلا. مجهلا يعني جعل الآخرين يجهلون حقيقة هذا المال الذي عنده وهو مال مأجور. مأجور. هذا معنى. أو أنه يجهلون حقيقة. يعني قام بما يحمل الآخرين يجعلهم يجهلون حقيقة هذا المال. أهو ملك أو مأجور؟ ملك أو مأجور. نعم واضح. نعم. ثانيا لو استأجر أحد ألبسة. إيه؟ لو استأجر أحد ألبسة. نعم. على أن يلبسها وسرقت من يده لا يلزمه ضمان. نعم. أمين هنا. أمين أخذها هذا من نهبث منه. نعم. ثالثا إذا استأجر اثنان شيئا واحدا. إذا استأجر اثنان شيئا واحدا وأعطاه أحدهما للآخر لإمساكه لا يلزمه الضمان إذا لم يكن قابلا للقسمة. إذا لم يكن قابلا للقسمة. إيه؟ أعطاه الآخر. له أمين. يد أمانة هنا. كله بيتكلم على الأمانة. كذلك المال الذي يعطى مع المستأجر فيه يكون وديعة. مثلا لو أعطى أحد سيفا ومعه سكين إلى الحداد لإصلاح السيف فقط أو إصلاح السكين فقط وفقد أحدهما فلا يلزم ضمان، كما أنه لو أعطى أحد كتابا إلى مجلد لإصلاحه ومعه غلافه وفقد الغلاف فلا يلزم المجلد ضمان. إن أمانة صار عنده. إن المأجور أمانة بيد المستأجر بالنسبة إلى الآجر والمستأجر، أما بالنسبة إلى الشخص الثالث أي بالنسبة إلى المستحق فهو كالمضمون والمغصوب. طبعا فيما لو كان مستحقا لذلك. لأن المستحق ما يعرف هذا مأجور ما مأجور، يأخذه وينتهي الأمر، تبقى العلاقة بين من كان استأجره بين المؤجر. نعم. كيف يكون إذا تعدى في الإيجار لا ده يحكي على العقد إبني فاسد. العقد فاسد ابني. العقد فاسد. الأجرة مثلا ما محدودة، المدة ما محدودة وسلم هي الفساد هنا للأجرة مو للغصب مو للنهب. قصنا أو باطل قال أو باطل باطل يمكن أنا أقول لك تبني يمكن واحد عمره 10 سنين باع أجر الشيء الآخر هذا عقد باطل وسلم هي هذا عقد باطل سواء كان المستأجر هو الصغير أو هو المؤجر نعم فيكون ما سلمه المستأجر أمانة ولو كان العقد باطلا إيه نعم طيب قال مثلا لو ادعى شخص آخر الاستحقاق في المأجور بعد أن تلف لو ادعى شخص آخر الاستحقاق في المأجور بعد أن تلف المأجور في يد المستأجر وأثبت المستحق دعواه يضمن المستأجر قيمته للمستحق ولا ينجيه من الضمان كونه تلف في يده بدون تعديه وللمستأجر الرجوع على الآجر بدل الضمان هذا صحيح نعم هذا لأنه هو هلك بيد هذا المستأجر هلك مال غيره بدون أذنه نعم فيضمنه خلص انتهى بعدين يروح هذا الذي تحمل الضمان وهو المستأجر على من أجره مالا ليس له ليس له نعم طيب يا شيخنا أما يكون في حالة العقد الباطل يكون يعني مثل الغصب ولا ما يكون مثل ما يكون عقد ابني مو احنا بدنا نحكي الغصب ما غصب بيكون بيحكي هل هذا المال الذي صار بيد هذا الشخص بموجب عقد باطل أمانة أم لا؟ لا أمانة ما أنا ما قصبته سويت عقد لكن ما مشروع كما ذكرت مال صغير ويا كبير هذا ما يعني هل مال صار بيدي برضا اللي سلمني إياه لكن بموجب عقد شنو وصفه باطل فهذا عقد باطل ما يترتب عليه وإنما يترتب على هذا اللي استلمته هل أضمنه إذا وقع عندي راح لك هل أضمنه ما أضمنه لأن مو غاصب مو غصب حقيقي ما أخذت من الولد هذا اللي باعني إياه أو أجرني إياه وإنما موجب عقد كونك عقد هذا خرج من جهة الضمان إلا بتعدي وتقصير لأن استلمت برضا من صاحب هذا المال الذي سلمني إياه نعم شنو ذمي؟ الذمي مثلا بالخمر او من بعض شبيه ذمي؟ قال بعض الفقهاء انه اذا اتى الخمر مسلم على ذمي انه يضمن قد يكون هكذا العقد لا شي اجر خمر شي اجر خمر هذا شنو؟ بنحكي على عقد الاجاره عقد الاجاره نعم مو بيع نعم اذا بيع ينفسخ لأن الخمر ليست مالا متقوما عند المسلم. بدل ينفسخ البيع يا ابني ينفسخ. آكل فسخ هذا البيع الفسخ. الفسخ هذا البيع ما استلم مالا يضمنه. ما لنا نحكي هذا. يقول إذا أجره على أن يحمل خمرا. ثم تعدى بكسر هذا الخمر. بإتلافه ويعني وهذا بعض الفقهاء قال أنه يضمن. أنه يضمن. شلون يصعد؟ هذا ملعون هو المسلم ما يقدر يسوي الاشياء هذه فما يستحقها. يلا اقرا. المادة 1600 لا يلزم الضمان اذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره او تعديه او مخالفته لمأذونيته. هذا هو القاعدة التي يجب ان يستحضرها. المستأجر والمؤجر أو الذي يحكم بين مؤجر ومستأجر قلنا المأجور أمانة سواء كان العقد فاصل أو فاسد أو صحيح انتهينا منها من جهة الضمان بنحكي فإذا هذا ما دام أمانة القاعدة في ضمانات الأمانات أنها إذا هلكت الأمانة بيد المؤتمن بدون تعدي منه ولا تقصير وهذا اللي دا يقوله مخالفة المأذونية يعتبر تعدي نعم. لما يخالف تعدي احنا نختصر نطولها بدون تعدي وتقصير نعم. ويدخل بالتعدي هو مخالفة الشرط للمأذون فهنا لا يضمن اذا حصل منه تعدي او تقصير بالمعنى الاصطلاحي لهالكلمتين فيضمن نعم. هاي القاعدة وتأتي عند التطبيقات عليها بعض الأحيان ما تنطبق على الواحد يشوف لها بالتأويل أو مخرج وهكذا اقرأ قال لا يلزم المستأجر ضمان إذا تلف المأجور في يده أو فقد أو طرأ عليه نقصان ما لم يكن ذلك بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته ولو شرط الضمان. وإذا تلف في ولو شرط الضمان يعني لا يلزمه ما يلزم هنا لأن هذا إلزام ما لا يلزم المستأجر المأجور أمانة هذا هذا بحكم الشرع أما تشترط عليه أنت مطلقا أنها أنت تحمل شيء لا يحمله الشرع وكل شرط يخالف ما يقرر الشرع فهو باطل نعم. قال وإذا تلف في أثناء مدة الإجارة انفسخت عن المدة الباقية لأنه فات المعقود عليه خلص نعم. عن المدة الباقية لأن المنفعة هي عقود متتالية تقريبا تصير يعني تتكرر يسترجع نعم يسترجع لأن لم يكن له مقابل ولا عوض فيسترد رغم أنه هلك يعني هلك بلا تعدي ولا تقصير بلا تعدي ولا تقصير ما يضمنه لا لا بدل اللي قال إيه سلمتها أني استأجرت هذا مدة سنة مرة ست شهور وهلك هذا بدون تعدي ولا تقصير بزلزلة بفيضان بغصب بكاي شيء كان وخلص ما أضمنه ورد المستأجر البدل البدل مال ستة أشهر الباقية رجعها لأن لا مقابل لها نعم. قال لما كان المأجور أمانة في يد المستأجر بناء على المادة السابقة وكل أمانة لا يلزم ضمانها إذا تلفت بدون تعد ولا تقصير بمقتضى المادة كذا ومخالفة المأذونية داخلة في التعدي فكأن في المادة السابقة غنى عن هذه المادة وإنما ذكرت زيادة في التوضيح زيادة نعم. حتى وإن كانت مخالفة المأذونية إلى ما هو أنفع نعم لا لا لما يقول مخالفة داخلة بالتعدي إذا ليس من التعدي إذا أنا خالفت شرطا هو في مصلحتك هو مصلحتك كما لو مال مقصوم أنت كذا وزعت ضميت يعني لمصلحتك المخالفة هنا هي التعدي هي التي لا تكون هناك لا حالة ضرورة ولا مصلحة فيها للموجب نعم مسائل متفرعة عن هذا. إيه. أول مسائل. أولاً. التطبيقات. نعم. بعض تكون واضحة وبعض يحتاج لها تأويل حتى تنطبق على القاعدة. بقرأ. أولاً. إيه؟ إذا استأجر أحد دابة وهلكت في يده في مدة الإجارة إيه؟ لا يلزمه ضمان وإنما تنفسخ الإجارة عن المدة الباقية. وإذا كان المستأجر قد أعطى البدل سلفاً فله استرداد ما يصيب المدة الباقية من ذلك. واضحة هذه على المستأجر. ثانيا إذا تخلصت الدابة جبرا عن المستأجر وفرت بدون تعديه وتقصيره ولم يتمكن من إمساكها وتلفت لا يلزمه الضمان لأن ماكو تقصير كيف يسوي لها انهزمت منها نعم ثالثا إذا استكرى أحد طيب إذا كان يا شيخنا أجاعها ففرت من الجوع هذه مسألة قاضي هو يحكم هو قاضي عادي يقول أنت سببت قصرت ما تعمل لا تجيب الأمثلة ترى يغلبك هنا إن أخ محمد ترى تجيب لك تجيب لك من الأمثال مثال آخر جاء أسد فاختبأ وراء خلط وأكلها أكلها وأكلها إلى لا هو لم يأكله أحتمى بها ثالثا إذا استكرى أحد حمارا وأخذ يسوقه السوق المعتاد في الطريق المعتاد فسقط إلى الأرض وعطب فلا تلزمه ضمان ولا يلزمه ضمان كما أنه إذا غصبت الدابة المأجورة من المستأجر وكان في اقتداره إقامة الدعوى على الغاصب واسترداد المأجور منه فلم يعمل ذلك وتلفت الدابة في يد الغاصب لا يلزم المستأجر ضمان لماذا شيخنا؟ لأنه هو ما ملزم بأجل يقيم دعوة هذا غصبه ومسألة الدعوة ومصاريف وكذا إلى آخره ما ملزم لكن هذا محل نظر الحقيقة ليست على إطلاقها إذا كان يمكنه والطريق معبد والقضاء عادل وهو يستطيع كذا هاي كلها يجب أن تأخذ فإذا ما أخذها لا يعتبر تقصير يعني كأنه غصب قابل نحن بحالة لو بالعراق تمام ما يقدر هذا في حالة اليوم ما هو هكذا رابعا إذا سقطت الآنية المأجورة إلى الأرض من يد المستأجر وكسرت إذا سقطت الآنية المأجورة إلى الأرض من يد المستأجر وكسرت وانكسرت هي لازم قضاء فلا يلزمه ضمان. وانكسرت ايش يعني؟ قدر. قضاء وقدرا يعني قضاء قضاء وقدر يعني. هنا ايضا يعني يجب يحتاج شيء من التاكد من انه لم يقصر, من أنه لم يقصر مثلا في رؤيتها او تقليدها او ما ادري ايش, يعني مسائل قابله على شيء من التقدير. نعم. خامسا, لو استجر احد فاسا في قطع الحطب فاعطاها الى اجيره لتكسير الحطب فاخذها الاجير وخربها, ينظر إذا كان لاستعمالها في العمل المستأجر فيه لا يختلف باختلاف المستعملين فلا يلزم المستأجر ضمان ما لم يكن الأجير معروفا بالخيانة, وإذا كان يختلف باختلاف المستعملين واستأجرها المستأجر على أن يشتغل بها بنفسه ضمن بإعطائها إلى أجيره, وإذا لم يعين حين الاستئجار المستعمل للفأس فلا يلزمه ضمان لعدم اشتغاله بها بنفسه وإعطائها إلى أجيره للاشتغال بها, وإذا أعطاها إلى أجيره بعد أن استعملها بنفسه لزمه الضمان. هنا أيضا واحد يقدر يقول إذا أخذ فاس مثل ما الحطب ينظر نوع الحطب عادة, كما لو كان مثلا يروح يكسر فيها جذوع ما النخر أو مدري إيش أو كذا, بحيث هذا ليس من المعتاد أن تستعمل الفأس بهالمسألة, أيضا مسألة تقديرية للقضاء. نعم. نعم. قال سادسا, لو استأجر أحد أوانية وبعد الفراغ من استعمالها حملها على دابة ليحضرها إلى الآجر فزلقت الدابة وسقطت الأواني إلى الأرض فتلفت, ينظر فإذا كانت الدابة تطيق حمل ذلك الحمل فلا يضمن وإلا ضمنها. اي صحيح, لأنه حملها ما أكثر ما لا تطيق, ويمكن أيضا يعني يدخل بها إذا مثلا سيرها في أرض زلقة أو ما إلى ذلك أو متعرجة أو جبلية أو يعني هذه كلها تدخل في التقديرات في تقدير القضاء حتى يثبت التقصير أو التعدي. نعم. قال ويفهم من ذكر عدم الضمان في هذه المادة مطلقا أنه إذا شرط في عقد الإيجار الضمان المأجور إذا تلف على هذا الوجه فلا يلزم ضمان ولا حكم للشرط المذكور, لأن اشتراط الضمان في الأمانات باطل خالف الشرع يعني. إيه نعم, مثل احنا عندنا مثال في السنة النبوية لما اشترت اعتقد سيدة عائشة رضي الله عنها بريرة, واشترط اهلها ان يكون الولاء لهم, وهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا كذا كذا, قال قل لي والذي اشترط ما يشترط الولاء لمن اعتق بحكم الشرع. نعم. حكم الشرع هذا, فالشروط باطلة يعني ما التفت لها ولا تأثير لها. نعم. هل يجوز التغيير بقبول الشرط؟ يقول قبلنا الشرط. لا لا مو تغيير. هل يلزم لا عبرة له في هذا, وهو كان يلزم أن يعرف هذا, هو في دار الإسلام الأحكام الشرعية الأصل فيها أنه يفترض معرفتها الآخرين, هذه واحدة. والثانية قد يقال هنا لكون أن العتق المسألة مع البريرة عتق, والشريعة الإسلامية ترغب جدا في عتق الرقاب حتى أنها جعلت جزء من الزكاة للعتق, فاللي حرص أنه هذا العتق مع البريرة يتم ليس يجادلوهم في الشرط هذا الذي الشرع أبطله. الشرع أبطل هذا الشرط وحبذ ورغب في العتق, هذا هو. نعم. كثير في مسائل الفقهية يقول الفقهاء العقد يصح والشرط باطل. باطل نعم, لما يقول الشرط باطل يعني لا قيمة له ولا أثر له في العقد. نعم. قال المادة 2600, يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ. هذا شوف جدا مهم هذا. هذا مسألة الشرط, يعني لهذا المثال في كان في بعض كلامي و مجادلتي مع بعض إخواننا من فلسطين مسألة اعتراف ما اعتراف وكذا, من جملة ذلك هم كان لأحادثهم كان يعني يتأثم ويتحرج من أن يكون هذا الاشتراط بإسرائيل هو نوع من الاعتراف بالغصب والاعتداء وما إلى ذلك, وكل هذه الأشياء لا تجوز. فكنت أقول لهم أنتم في منزلة عقد مكره, والعقد المكره لا قيمة له عند زوال الإكراه. وإذا أنتم اشترطتم عليهم بالاعتراف هذا فك الأسرى وهدم المستوطنات ورجاع القدس ومدري إيش وكذا كذا، هذا اعتراف أولا مشروط بشرط في مصلحتكم، فإن لبوا بذلك فهذا غنيمة لكم، وأما ما فعلتموه فلا يلزمكم لأنكم في حالة إكراه وشرط باطل هذا بالنسبة لكذا. هذا ما كنت يعني أقوله. وبهذه المناسبة أما الآن الآن لا اختهى صار قولا واحدا أن هؤلاء ومن يواليهم هم أهل باطل ويجب أن يقاوموا، يعني حماس الآن في هذا الظرف، وقد أظهر هؤلاء يعني المتعاونون مع اليهود من محمود هذا وأمثاله، هنا بعد هذا اللي أقوله ذهب وقته وأصبح أنهم مقاومة هؤلاء، وكل قول يضعف موقفهم بعد يجب أن لا يذكر، وإنما أذكره هنا لأننا نتكلم عن مسوى الفقير. نعم. نعم. وهذا من تغير الفتوى بتغير الزمان نعم. والحال. الظروف والحال. نعم. هل بلغهم يا شيخ هذا التغيير؟ نعم. هل لا راحوا ما أخذوا به أصلا حتى. هذا في وقته. لا ما أخذوا به. وجهة نظرهم أن هذا يعطي مشروعية لهم، قلت لهم لا يعطي مشروعية لهم، فكما أن صلح الحديبية ما أعطى مشروعية للكفار وظلوا كفارا، والعقد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود المعاهدة هذه وأنهم إذا دخلوا يعني يدافعون عن المدينة ما أعطى فالشرعية لليهود، وإنما المسألة جزية. المهم يعني تفضل أقرأ. نعم. قال يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعديه، مثلا لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها. لا بتعجل يعني. نعم. بيهم ينخشوه بفرد مقيط أو كذا للدابة. إيه. وبعض يعني أشياء يسويها ما بمحوج اللي هالقد. إيه. أو يحملها فوق طاقتها. نعم. قال يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرى على قيمته نقصان بتعديه، أي يلزمه ضمان كل قيمته إذا تلف وقيمة النقصان في حال الطروء نقصان عليه، وإذا طرى على المأجور نقصان فيجري حكمه على ما جاء في المادة 900. يعني إذا تصدى الضرر يأخذ منه نقصان الضرر. نعم. أو ضمان الضرر. نعم. قال وقد بين في هذه المادة القيد المحترز عنه في المادة الآنفة، وهو ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته مأذونيته المذكورة في المادة السابقة، مسائل تتفرع عن ذلك. شيخ الضرر بعض الأحيان يكون خبيث، مثلا يفرق إذنها لأجل يعمل فيها لا الضرر ابن الضرر الذي لا يتسامح فيه ما في تسماح ويأثر بالمأجور يقلل منفعته، أما يعني ضرر يعني بسيط، وهذا طبعا يختلف باختلاف المأجور، يعني يختلف باختلاف المأجور، قد هذا ضرر يأثر بهذا الآخر ما يأثر بهكذا. مسألة أيضا هذه تقديرية تختلف باختلاف نوع المأجور وباختلاف تقدير القاضي. القاضي رجل مجتهد يعني يجتهد، هل هذا ضرر مؤثر يأثر من منفعة قد مقدار التقصير إلى آخره. نعم. مسائل تتفرع عن ذلك. أولا مثلا لو ضرب المستأجر دابة الكراء ضربا غير معتاد أو ضرب غير معتاد، شنو واقع لها دق أنت للدابة هذه؟ هذا ما يصير، هذا ما عنده لسان ولا كذا. أو ساقها للمرور من محل امتنعت عن المرور منه، أو كبحها بعنف وشدة على أنت ما تقدر، أكو بعض الدواب ما تموت هذا تعاند كأنه يوكرت ويا أنت. أو كبحها بعنف وشدة على خلاف المعتاد لتقف فماتت لزمه ضمان. هذا من الجرعة هذا مثلا يشق حلقها يموتها. قال ثالثا إذا استأجر أحد دابة عليها سرج فرفع السرج عن ظهرها ووضع عليه برذعة وعطبت ضمن، سواء أكان معتادا أن كان يحفظ ظهرها من كذا من كذا. نعم. سواء كلها أمثلة يعني هذا. سواء أكان معتادا أن توضع برذعة على مثل تلك الدابة أو لم يكن، لأن الجنس مختلف، ولأن البرذعة للحمل والسرج للركوب، ولأن السرج ينبسط على ظهر الحيوان بخلاف البرذعة فصار برذعة ملك الشب الببع عليها وطاف يعني تقريبا عندنا يقولوا لطاف، فصار النظير اختلاف الحنطة والحديد. رابعا لا تركب بدون السرج الدابة التي استكريت على أن تركب بسرج، ولا يجوز أن يستلق أن يستلقى على ظهرها أو أن يستلقي على ظهرها أو يتكئ، وإنما تركب الركبة المعتادة المعروفة عند الناس، وخلاف ذلك يعتبر تعدي. تعدي. خامسا إذا استأجر أحد دابة عليها سرج فنزع سرجها وضع عليها سرج غيرها وهو لا يوافقها لا يتناسب معها، يعني ما يتناسب لو صغير لو كبير بحيث يتحرك ويحك ظهرها، يعني هذا نوع من وعطبت ضمن جميع قيمتها. أما إذا وضع على ظهرها سرجا موافقا لها وتلفت فلا يضمن، ما يضمن. نعم. أمور تقديرية هذه أيضا. إيه نعم، مو شرط لها السرج، سرج الرمل هذا هو. أكيد بالشريعة حقوق للحيوان أكثر من كل الجمعيات اللي تسوها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض، ويلك هذا. امرأة زانية أخذت ماء خرجت شافت كلب قد يأكل الثرى من عطشه، قال هذا أصابه ما أصابني، فنزلت وملأت هذا خفيها وشالتها بحالتها فشكر الله فعلها فغفر لها. ايش هذول الكلاب؟ هم الحيوانات كمان. يذكر يا شيخ الدكتور مصطفى السباعي الله يرحمه رحمه الله عليه ان ابا اسحاق الشيرازي كان يمر هو وتلاميذه في طريق، قال فاعترضهم كلب. ايش؟ اعترضهم كلب في الطريق. فنهره احد تلاميذه، نهر الكلب، فقال يا هذا لا تنهر الكلب فان الطريق مشترك بيننا وبينه. على كل حال هذا بعض المبالغات، يعني زيادة على ملاحظتهم لما يجب أن يحترم من حقوق الحيوان لأنه أعجم ما يفهم هذا، له إحساس مثلك، عنده إحساس. إيش هذا؟ حتى كفت بعض الآثار أن بعير دمع والنبي صلى الله عليه وسلم قال أظن أك موجود في حديث شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيوان هذا، ليش هذا؟ فإذا كان هاي واحد ينتقل منها، إذا كان الأمر بالحيوان هكذا فما بال مع الإنسان، من باب أولى أنه واحد يلاحظ هذا. ولذلك جاءت تطبيقاته، من كان أخاهم أخوانكم خولكم جعلهم الله تحديكم، فمن كان يأكل فليطعمهم ما يأكل يلبسهم ما يلبس. حتى أبو ذر كان أبو ذر كان يلبس خال ما مثل ماله. حتى ذكر يا شيخ أن عدي بن حاتم كان يفت الخبز للنمل، قال فسأله ماذا تصنع؟ قال إنهم جيراننا ولهم حق علينا. من هو؟ عدي بن حاتم. أي ما أدري جائز، يعني المهم فيما موجود وثابت في السنة النبوية الشريفة شيء كثير، يعني واحد بيقدر يخلي له فرد رسالة ماجستير في الرفق بالحيوان ومقارنتها بما عند الآخرين، يعني تطلع في الكتاب كثير كثير فيها، لأنها راح تدخل فيها مسألة إذا تستعمل الحمل، تستعمل الكذا، تستعمل الحراسة، أي حيوان التأوير، أي مدري إيش نجاسته وأمور، يعني تتوسع في الموضوع. نعم يا شيخ، قال هنا ولا يجوز له أن يستلقي على ظهرها أو يتكئ، إنما تركب الركب المعتاد. إيه كأنه يؤذيها أو ما كذا يجي. فإذا استأجر شخص السيارة فهل له أن ينام في المقعد الخلفي؟ يقدر وديعك على الحيوان هذا. ليست هي الركبة المعتادة لاستئجار السيارات النوم فيها، بقدر هذا يسوي رجبة عبر يرتاح شوية، بقدر هذا ما أقول لك راح يفلش السيارة يوسعها. لا ليس تعديا هذا في حق السيارة. يا شيخنا في معنا قضية نريد يعني تسمعوا من الشيخ أحمد ورسلت، يعني كمل طيب كمل شيخنا باقي أشر دليل باقي دليل بس لما نوقف عند المادة شيء بسيط يعني. قال خامسا إذا استأجر أحد دابة عليها سرج، هذا يعني قرانا. سادسا لو استأجر أحد دابة لينقل عليها ترابا من بعض الأبنية الخاربة، فإذا انهدم البناء بينما كان يأخذ التراب منه على الدابة فهلكت، فإذا حصل ذلك الانهدام بعمل المستأجر أي بتقصيره ضمن الدابة، وإذا لم يكن بعمله بل كان الانهدام ناشئا عن رخاوة التراب ولم يكن المستأجر عالما بذلك حتى يحتاط فلا يلزمه ضمان. نفس الشيء يثبت عاد يثبت مسألة وقائع قد تستوجب أن القاضي يخرج ويشوف رأي العين، يعني يكشف المحل. نعم أشر إلى هنا. نعم يا شيخنا. نعم أخي، هنا في يعني الشيخ عوض قرني من السعودية، كأنه يجمع آراء العلماء حول بيان يصدر من أجل يعني ما يدور الآن في فلسطين. وعند الشيخ أحمد المصباحي هذا البيان ويريد إذا كان في ملاحظات على هذا البيان. أخي أكو شيء قبل ما يقرأ البيان. يقفل التصوير خلاص أبو التصوير أخي ما موجود.